طيب نبدأ الآن إن شاء الله. سنحاول الاختصار لن نطيل عليكم أيضا كثيرا، وسنحاول إيجاز الكلام قدر المستطاع بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا. تكلمنا على مسألة القدر، يعني وصف الله سبحانه وتعالى بأنه قديم أكثر من مرة، يعني حوالي مرتين يعني في شرح الكتاب، وبعدين رجعت وعلقت، لأنه في الحقيقة بعض الناس يعني ظنوا أنهم يعني عندهم إشكالات أو إيرادات قوية جدا في هذه المسألة، فرجعت أنا في ذلك الوقت، وأنا لا أمانع أبدا من أنه يجي واحد محترم يجي يتكلم. إحنا نرحب دائما، بل هدفنا أصلا نحن نهدف إلى أنه يصير فيه نقاش وحوار، ولا يعني نأبه أبدا من أنه يصير فيه كلام. لكن حقيقة يعني في كثير من الأحيان لا نرى منهم إلا قلة الأدب وسوء الخلق، يعني أكثر هؤلاء متسمون بقلة الأدب وسوء الخلق. وحتى يعني الشخص اللي الآن سأتكلم عليه هو أكثر ما يميزه يعني نسبة كبيرة جدا من حياته قلة الأدب وسوء الخلق، لكن يبدو لي أنه شوي راجع حاله مؤخرا، يعني فيه يمكن شاف رؤية أو واحد نطحه بإشي أو أنه له تدبير معين، فصار يتلبس بلباس الأخلاق ويتزيى بزي الأدب ويتصنع هذا الجانب. فأردنا أن يعني بناء على ذلك نتكلم معه، لأنه ما أحلى أن الواحد يكون هو أصلا غير مؤدب ويحاول أن يجعل نفسه مؤدب. ممتاز، هذا خطوة جيدة جدا، هذا شيء جيد مليح يعني، ونحمده عليه وسنشجعه على ذلك. لكن واحد أصلا هو غير مؤدب ولا عالم ولا فاهم ويطيل الأدب ويتكلم، هذا لا نلتفت إليه، يعني لا نحتاج إلى أن واحد وقح نقعد نتكلم عليه. لكن واحد غير مؤدب حاول أن يتأدب بنساعده على أنه يستمر في الأدب، ما في عندنا مشكلة. تمام، واضح الكلام إن شاء الله؟ حتى يجي واحد يحكي أنت بدك تكحلها عميق عينها، لا مش هيك المسألة، بس أنا أعرف تماما عن من أتكلم، وفعلا أنا حريص جدا على أنهم يصيروا مؤدبين أكثر عندما يتكلمون معنا أو مع علمائنا أنهم يتأدبوا. وأعتقد أن هذا الذي نشير إليه، أنا بدي أحاول قدر أني ما أذكر اسمه لأني متأكد تماما لو ذكرت اسمه لم تنبسط كثير، مش راح أحكي أخليه ينبسط كثير. ماشي الحال؟ هذول للأسف ما بيحترموا حدا، لا يحترمون أحدا، ولا يعني يغرنكم كثير من كلامهم الذي يحاولون فيه أنهم أن يظهروا أنفسهم أنهم يحترمون الرازي ويحترمون فلان ويذاكرون عن فلان من علماء الأشاعرة. كل هذا عبارة عن نزل ونفاق، كل هذا عبارة عن تصنع، كل هذا عبارة عن تخلق بما ليس من خلقهم. لكن فعلا أنا يعني انبسطت أنه في ظاهرة جديدة، أنه هذا الشخص هذا الإنسان على الأقل طال يحاول إنه يعمل حاله متأدب، فأنا أقول له يعني بارك الله فيك على هذا الجهد. ولذلك يعني هذا أحد الأسباب إنه بدي أتكلم على بعض المسائل اللي هو تكلم عليها، ويظن نفسه يعني قد اخترع شيئا أو اكتشف شيئا، وإحنا راحين ندردش معه شوي. ماشي الحال، ندردش معه يعني، وإن شاء الله إنه يكون يعني ربنا يعني يلهم الصواب ويستمر على هذا الأدب، لأنه كثير من هذول الناس يكون أصلاً هم داخلياً مشي، فغمضوا يوم يومين ثلاث بعدين بيفجروا. فإحنا نقول له هدي حالك شوي وأصبر معنا، أنت اللي مرلت في إيه في أول الطريق، وخليك شوي شوي، هذه مقدمة هي طلبية. ماشي الحال، ما تخلوني أذكر اسمه. ماشي الحال. طيب احنا اول شيء قبل يعني قبل ان نبدا بالرد على اشكالاته او نقضه لما ذكرناه، فقط بدي اذكركم ما هو اصل الاشكال، يعني ايش هي اصل المساله. احنا هو قبل ما نقرا الروز بدنا نعرف هو احنا اللي دعينا على ناس ولا اذى ناس، كنا ماشيين احنا بحالنا ونتكلم على قواعدنا وعلى اصولنا وجاء واحد وادعى علينا ثم نحن رددنا عليه، لكن هذا احنا مش هيك احنا هيك. ما هو فهم المقام هو ثلثين حل المسألة، صح ولا لا يا إخوان؟ المسألة أيها الإخوة الأفاضل، أسماء الله وصفاته عند أهل السنة، أتكلم عن أهل السنة يعني تلقائيا يخرج منهم عندي أنا شخصيا ابن تيمية ومتبعوه، حتى من هم مؤدبون منهم لا أعتبرهم من أهل السنة. الخلاف في إطلاق أسماء الله وصفاته عند أهل السنة، أسماء الله وصفاته، أسماء الله التي هي صفاته أصلا، لاحظ كيف النص، وهذا ذكرته أنا أيضا في دروس سابقة، كل أسماء الله سبحانه وتعالى هي صفات له، ولذلك دائما العلماء يتكلمون عن أسماء الله وصفاته، أسماء الله وصفاته، لاحظ كيف المسألة، لأنهم يعلمون أنه ما سمي الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم إلا لكون هذا الاسم دالا على وصف لله سبحانه وتعالى، حتى لفظ الجلالة الذي حصل فيه نوع من الخلاف كما تعلمون، هل هو علم أم هو مشتق؟ والتحقيق عند أكثر أهل العلم أنه مشتق، يعني هو أيضا يشتغل على نحو الوصفية، على نحو الصفة. الأساس عند أهل السنة أنهم اختلفوا على بعض أقوال، على مجموعة أقوال في إطلاق الألفاظ على الله سبحانه وتعالى، يعني إطلاق الألفاظ المفردة التي تسمى في اللغة أسماء، ومن جهة أخرى هي صفات، فلذلك يقولون أسماء الله وصفاته، مثل كون الله سبحانه وتعالى خالقا، مثل كون الله رازقا، عالما، حيا، إلى آخره من هذه الأسماء التي نسميها أو سماها الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى اختلف علماؤنا فيها، فقال بعضهم لا يجوز، لاحظ بعض علماء أهل السنة قالوا لا يجوز أن يسمى الله سبحانه وتعالى باسم ولا وصفا، شوف كيف المسألة مش باسم ووصف، يعني لم يقل باسم والوصف خارج، لا باسم ولا وصفا، يعني ولا بلفظ دالا على صفة، لاحظ كيف، لا باسم ولا وصفا، لا باسم ولا وصفا، لا يجوز أن يسمى الله سبحانه وتعالى ولا يطلق على الله سبحانه وتعالى شيء من ذلك إلا إذا كان قطعي الورود. قطعي الورود يعني ماذا قطعي الورود؟ هذا بعض علمائنا ومنهم الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، قطعي الورود يعني إما أن يأتي في الكتاب أو في السنة بطريقة متواترة، يعني خبر الأحد غير مقبول، وخبر الأحد على مرتبتين أيها الإخوة الأفاضل، إما أن يكون صحيحا أو يكون ضعيفا، صحيح ولا كله خبر أحد، فهذا الفريق قال لا أقبل في إطلاق اسم على الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون قطعيا. لماذا؟ قال لأن الكلام في الأسماء والصفات هو كلام في إيش؟ في العقيدة، كلام في العقيدة، في الاعتقاد، في أصول الدين، والكلام في الله سبحانه وتعالى لا يجوز إلا على نحو القطع، وهذا هو منشأ هذا القول، هذا هو منشأ هذا القول. هذا الفريق أول، إحنا نتكلم في مدارس أهل السنة وأراء أهل السنة في إطلاق الأسماء والصفات على الله سبحانه وتعالى، تمام؟ حتى نفهم بالضبط إنه ليش إحنا تكلمنا مع الإمام أبي جعفر الصحاوي بهذه الطريقة، ولماذا رددنا على ابن باز بهذه الطريقة أصلاً. فريق آخر من أهل السنة ماذا قال؟ لا نشترط أن يكون اللفظ وارداً على سبيل القطع، يعني إما في متواتر القرآن أو في متواتر السنة، بل يكفينا أن يكون في صحيح السنة من الأحد، لكن يشترط أن يكون صحيحاً. ممكن. واختلفوا أيضا في ماذا؟ في أنه هل هو مشتق أو هو ورد على صيغة الفعل واشتق منه وإلى غير ذلك من الخلافات التي لا نريد أن نتوسع فيها، وإن شاء الله يعني أنا إن شاء الله سأكتب رسالة، مش رسالة ناقضة ولا رسالة راجعة، هي في توضيح مذاهب أهل السنة في هذه المسألة لكي نكون على بلينة وعلى بصيرة، وهي رسالة أصلا يعني أكتبها لطلاب العلم، لا أهدف منها لا رد على حدا ولا شيء، مع أنه الرد على حدا يعني شيء كويس مش غلط، لكن ليست أصلا مطوة في هذا النمط. إذن الفريق الأول يشترطون القطع، الفريق الثاني يقولون القطع بركة غير بركة، ولكن أيضا نقول الحديث الصحيح ما في مشكلة جاي، مع أنه ليس قطعيا. ما هي هنا محل الإشكال. قالوا لماذا؟ قالوا ما دام طح سنده إذن يجوز العمل به، يجوز العمل به ما دام طح سنده يجوز العمل به. ومسألة الكلام على الله سبحانه وتعالى، يعني إيش مثلا في الكلام؟ مسألة استعمال ألفاظ لندل بها على صفات الله سبحانه وتعالى، هي معنى الكلام على الله هنا. ومسألة استعمال ألفاظ لندل بها على صفات الله سبحانه وتعالى، هذه ليست مسألة عقائدية من جميع جوانبها، بل جزء منها وهو المدلول المفهوم من هذه الأسماء هو يجب أن يكون قطعيا. وأما واصفة الدلالة اللي هو اللفظ نفسه لا يفترض فيه أن يكون قطعيا، بل يكفي أن يكون صحيحا، يكفي أن يكون صحيحا. والعبرة بإيش؟ بمدلول هذا اللفظ، لا بعين اللفظ، ولكن نفترض نحن أن يكون هذا اللفظ ماذا؟ نسبته صحيحة، يعني وارد بسند صحيح. هذا الفريق الثاني. فريق ثالث، وأنا أدعي أن يعني كثيرا، لو أريد أن أقول أكثر، كثيرا من علماء أهل السنة الذين ألفوا في أسماء الله وصفاته مشوا على هذا القول عمليا واعتقاديا أيضا، يعني اختاروا، قالوا نحن مع الفريق الأول في قبول ماذا؟ القطعية من الأسماء والصفات. إذ الأسماء والصفات يعني الكلمات الدالة على الله سبحانه وتعالى على نحو الإسمية والصفات والوصفة. ومع الفريق الثاني في قبول حديث الآحاد الذي هو غير قطعي الثبوت لكنه صحيح في السند. لكننا نقول أيضا ما دام الأمر ليس متمحضا في العقيدة، يعني في كونه عقديا محضا، بل هو له جانبان، جانب هو مدلول هذا الاسم، والجانب الآخر هو ثبوت هذا الاسم، ورود هذا الاسم، خلينا نسميها لأنهم يستخدمون كلمة الورود، ورود هذا الاسم أو عدم وروده. فإما أن يكون وروده في الشريعة على سبيل القطع، إما في قرآن إلا إما في القرآن أو في السنة المتواترة، أو يكون ورود هذا الاسم على سبيل الصحة، يعني في أخبار آحاد صحيحة السند، أو يكون واردا في هذه الشريعة لكن لا على سبيل الصحة، بل وإن كان ضعيفا لكن يفترض في كل هذه المقامات ماذا؟ أن يكون دالا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، لأنه هذا هو المقصود الأصلي من استعمال الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله أيها الإخوة الأفاضل. إذا هذا الفريق الثالث قال أيضا يكفينا مثل هذا القدر من الورود، يكفينا مثل هذا القدر من الورود. إذا الفريق الأول اشترط القطع يعني التواتر خلينا نسميه، والفريق الثاني اكتفوا بالصحيح، والفريق الثالث قالوا ماذا؟ يكفينا وروده في الشريعة وإن كان على نحو الضعف ما دام يدل دلالة صحيحة. هذا كله نقاش وتثنيد أو تنويع وذكر لمذاهب العلماء من حيث السند. فما بالكم أيضا لو انضم إلى ذلك جانب الإجماع. نحن نعلم أن أهل السنة يقولون بأن الإجماع حجة، الإجماع حجة، ويقولون الإجماع يمكن أن يقع على آية متواترة، ويمكن أن يقع على حديث متواتر، ويمكن أن يقع على حديث صحيح، ويمكن أن يقع على حديث ضعيف، ويحصل إجماع ويكون الإجماع حجة، ويكون الإجماع حجة. فإذا انضم أيضا الإجماع في الدلالة على هذا أو في تصحيح استعمال هذا اللفظ، فأيضا يكون زيادة ثبوت وزيادة توثيق وزيادة اطمئنان في استعمال هذا الاسم. إذا أهل السنة عندما يتكلمون على أسماء الله وصفاته يقولون هذا وارد في القرآن، أو هذا وارد في السنة المتواترة، أو هذا وارد في السنة الصحيحة، أو هذا وارد في أحاديث ضعيفة، ويمكن أن يقولوا وهذا قام عليه الإجماع. كل هذه الموارد مما يتكلم فيها أهل السنة، وترونها في أهل السنة، في كلام أهل السنة ممن ألف إما في تفسير القرآن أو في شرح الأسماء والصفات أو في شرح الأحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. إذن هناك مقامات التواتر قرآن تواتر سنة أحاديث صحيحة سنة أحاديث ضعيفة أيضا هناك في إسماع. كل هذه المقامات معتبرة في الاكتفاء بها لإطلاق اسم على الله سبحانه وتعالى ورد. وبعض الناس يقولون حتى وإن لم يرد وقام عليه، لاحظوا كيف المقام الآخر الزائد، ممكن نتكلم إحنا على مقام الورود وقلنا إنه إما أن يكون قطعيا يعني متواترا في قرآن أو سنة أو آحادا صحيحا أو آحادا غير صحيح، لكن كل هذا اسم ورود. كل هذه المراتب الثلاثة قال عليها ورد أو لم يرد. لما واحد يقول هو وارد يحتمل هذا أحد هذه الأنواع الثلاثة من الورود، إما وارد على سبيل التواتر أو وارد على سبيل الصحة أو وارد على سبيل الضعف. لما واحد يقول غير وارد ولم يرد، لا يجوز لنا أن يتبادر إلى ذهننا أنه لم يرد فقط على سبيل الصحة، لا بل لم يرد مطلقا. لما يجي واحد يقول عن كلمة أنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة هكذا على الإطلاق، لا يجوز لواحد أنه يأتي ويقول له هو قصده أنه لم ترد على سبيل الصحة، ما كان أسفلها أنه يقول لم يرد في سنة صحيحة، ما كان أسفلها، يعني بزيد كلمة واحدة. والأصل في الكلام الإطلاق، والأصل في الكلام الإجراء على عمومه ما دام يصح أن يجرى على عمومه، ما دام يصح أن يجرى إيش على عمومه. وإحنا إن شاء الله سنتكلم أيضا بشيء من التفصيل، لأنه قلنا هذا الأخ اللي تلبس بلباس الأدب ما دام تزيّر وقال إنه أنا سأحاول إني أمسك نفسي عن تفاسف الأمور، إحنا بنحكي رواية الله فيك وإحنا معك في هذا، لكن يا ريت إنك تطول من الحالة عن تفاسف الأمور، بل تتعلم شوية من اللي بنحكي، بل إنك تتعلم شوية من اللي بنحكي لك إياه، بدل ما تلتقط الكلمة من هنا ومن هناك، فسأريكم كيف يلتقط الأشياء التقاطا. لأنه في الحقيقة هو يتزيّد بزي المنصف، ولكنه في حقيقة الأمر ليس من المنصفين، ويتزيّد بزي المتأدبين ولكنه ليس بزي المتأدبين. ولكن أيضا مع ذلك نقول سنحاول أن نمشي معه بحسب القانون اللي هو قال عن نفسه أنه سيلتزم به وإن لم يلتزم به، وإن لم يلتزم به بالفعل، يعني مش أنه يعني هو فعليا لم يلتزم به، لكنه قال هي الكلمة إنه أنا سأحاول. حكي معنا يا سيدي بارك الله فيك، وبن إيش بنحاول إيش معك إنه نحكي معك، ويريد إنك تطلع إنسان هيك مجيب شوية وتفهم ويصير واصل الكلام بدل مغلب الكلام هيك عن بعد. إذا فهمنا إيش معنى ورد ولم يرد. لما واحد يقول ورد نسأل ورد تواترا ضعيفا صحيحا، لم يرد يعني لم يرد مطلقا. طب في إجماع ولا ما في إجماع؟ هذه كلمة ثانية أخرى. طيب الآن آراء العلماء ومذاهب العلماء، علماء أهل السنة ومنهم الإمام ابن العربي، أنا حتى احتجاجاتي ستكون ب يعني مش راح أحتاج بأي واحد، لأنه أصلا كلامنا مش فقط يعني بحث هذه المسألة. الإمام ابن العربي نفسه في كتاب الأمل اللي هو في شرح أسماء الله الحسنى أيضا هو ذكر هذه المسائل، قال حتى وإن كان الجسم لم يرد لكن قام عليه الإسماع أنا أعتبره إثما. شفت الإمام ابن عربي نفسه المالكي، مش ابن عربي الصوفي، المالكي تلميذ الإمام الغزالي رحمه الله، قال حتى وإن كان الإسم لم يرد ولكن قام عليه الإسماع، أو إنه صحيح يعني صحيح في نسبته لله سبحانه وتعالى في التعبير عن جلال الله سبحانه وتعالى وصفاته أنا سأعتبره. شوف كيف، وهذا ندلل عليه وسرأتي بأمثلة عليه، وذكره بالنص واحد اثنين ثلاثة أربعة. وعلى هذا جماهير علماء أهل السنة، وممن نص بالنص يعني ذكر بالنص أنه يكفي اعتبار الحديث الضعيف أو المقتضى مذهب أهل السنة اعتبار الحديث الضعيف ما دام صحيح المعنى، الإمام اللقاني في شرحه الكبير على جوهر التوحيد عقب على قول من قال إنه يشترط الحديث الصحيح أو أنه يصح أن يأخذ بالحديث الصحيح، لأن المسألة ليست عقائدية مطلقا فيكفي فيها ليش الأحد، لأنه تعلمون إنه أهل السنة عندما يتكلمون في العقيدة يشترطون القول، هذا على طريقة الجويني وغير وأتباع الجويني من في رتبته الإمام الإسفرايني، وهذول أعمدة المذهب. لاحظ كيف، فهؤلاء قالوا إما أن يرد على سبيل القطع أو يرد منعه على سبيل القطع أو لا يرد مطلقا على سبيل القطع. فإذا ورد على سبيل القطع أخذنا به، وإن ورد منعه على سبيل القطع تركناه، وإن لم يرد منعه ولا إثباته على سبيل القطع توقفنا فيه. شوف كيف مذهبهم، توقفنا فيه ليس معناه أننا رددناه، توقفنا فيه معناه أنه لم نؤثم من استعمله، ولم نقل بثواب من لم نؤثم من رده، ولم نقل بثواب من استعمله، توقفنا فيه. ليس لأن الحكم بالثواب أو التأثيم هذا حكم شرعي عندهم، والحكم الشرعي ما دام أوقفوه يعني فرضوا فيه القطع وما تم قطع هنا، هذا معنى التوقف. يعني ما بيحكوش عن حدا، بيحكيش عن حدا معناه أنه يترك كل واحد حسب إيه؟ قناعته وحسب مذهبه، مش أنه يقول له أنا ألزمك على مذهبي ما دام أنا أشترط القطع إذا أنت يجب أن تشترط القطع. لا، مش هيك المسألة. ما هو يمكن صاحبنا هذا الذي يخالفنا يخالفك في أصل اشتراط القطع كما ذكرنا من مراتب المدارس. فإذا أنا مثلا كإمام جويني أو سراييني أو غيرهم من العلماء أشترط القطع، فلا يجوز لي أن أؤثم من لا يشترط القطع ويكتفي بحديث الآحاد. واضح المسألة كيف إن شاء الله. وكذلك مثل من يقول أنه يكفي ورود حديث ولو كان ضعيفا ولكن معناه صحيح، فما باله إن قام على ذلك أيضا الإجماع. يعني الإجماع يعني اتفاق العلماء عليه وثبوته كما يعني حتى نص عليه الإمام ابن العربي في كتابه. إذن هذه المقامات كلها هي عبارة عن مقدمة ضرورية جدا أيها الإخوة الأفاضل، لكي نقول في هذه المسألة ونعيد الكلام فيها ونرتب أذكارنا. أنه الإمام الطحاوي لما ذكر قال قديم بلا ابتداء، هو مين هو اللي قبل الثاني، الطحاوي ولا ابن باز؟ الطحاوي قبل ابن باز يا جماعة الخير، صح ولا لا؟ والطحاوي ماشي على حسب قانون ومذهب علمي، يعني هو بيعرف انه لو كان لا لو كان يشترط القطع مثلا، او انه لا يشترط القطع في مثلا الالفاظ المطلقة، كان المسألة ما بذكر قديم، بقول أول مثلا ما أسهلها، يعني لم يزل بصفاته قديما ذكرها مرتين هنا وهناك. إذا هذا الإمام له مذهبه. طيب هو مشى على هذا القانون ولم يعترض عليه كثير من الناس، سنذكر بعض النقاشات التي حصلت يعني حول لفظ القديم ونحو ذلك. لكن من أين بدأت المشكلة؟ لما جاء شراح الطحاوية من أيام ابن أبي العز الحنفي، ومن قبلهم طبعا ابن قيم الجوزية في كتاب البدائع، بدائع الفوائد ولا البدائع والفوائد اسمه، وتكلم على لفظ القديم، وتبعه ابن أبي العز الحنفي أيضا وقال هذا الحديث هذا الكلام أو هذا اللفظ لم يرد. شوف كيف المسألة، هذا اللفظ لم يرد، بتكلم عن إيه؟ عن اللفظ، عن لفظ القديم لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. وزاد عليه أيضا أنه حتى لفظ القديم لا يدل على ما يريده المتكلمون. هذا ليس كلام ابن باز، هو أصلا ابن باز في تعليقته هو اختصر كلام ابن أبي العز الحنفي، وأنا أشرت إلى ذلك في الشرح الكبير، قلت وتابع فيه الشارح، تابع فيه الشارح. فإحنا لما يجي ابن باز ويقول هذا الكلام لم يرد، نحن لا نريد أن نصحح مذهبنا يعني وطريقة الإمام الطحاوي على مذهبه هو، إحنا نصحح مذهبنا على طريقتنا نحن. فلذلك لم نقل له بل ورد صحيحا وكل الأحاديث التي أوردناها صحيحة، لا قلنا له بعض الأحاديث التي ورد فيها هي صحيحة وبعض الأحاديث التي ورد فيها هي ليست صحيحة. فإذا هو لما يقول كما زعم يعني بعضهم أنه أراد أنه لم يرد صحيحا، لا، هو أطلق الكلام، أطلق الكلام. والآن أنا أقرأ لكم من نص ابن باز. إيش بيقول ابن باز يا إخوان؟ نص الكلام من كتابه، يقول قديم بلا ابتداء، يقول هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى مطلقا، هكذا لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح رحمه الله وغيره. حكينا مين الشارح ومين غيره، تمام، مثال يعني وليس على سبيل الفضل. وإنما ذكره، وإنما ذكر ماذا؟ ذكر هذا اللفظ. طب أنت ابن باز، الشيخ ابن باز، الأخ ابن باز، انت لما تيجي تشوف كلام الامام الطحاوي، طبعا ليس هو ابن باز لحاله، معظم شراح الطحاويه على طريقه التيميه والوهابيه قالوا هذا الكلام، معظمهم مش كلهم، في ناس منهم فاتحين حكوها باختصار انه بعض الناس اكتفوا بكذا وبعض الناس اكتفوا وماتوا على التفريق هذا، ولذلك ما شنعنا على احد ولا ردينا على احد، لانهم احترموا حالهم، حكوا انه هذا ماشي على طريقه واحنا ماشيين على طريقه، وما احلى الناس اللي يفهموا، صح ولا؟ لكن لما ابن باز يجي يقول لاحظوا كيف طريقته يا اخوان، هذا اللفظ لم يرد في اسماء الله، لم يرد مطلقا هكذا، يعني هيك لم يرد، يعني ما قال لم يرد صحيحا، لم يرد في اسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح رحمه الله وغيره. طب انا مسكت هذه العباره، انا ما استطعت هذه العباره، انا ما قصيتها ولست في حاجه اني استطيع ولا شيء، هو انتهى بعد هيك بدا في عباره جديده، وانما ذكره كثير من علماء الكلام ليصبوا، هذا تكلمت عليها في فقره ثانيه. أنا قلت قوله لم يرد مش صحيح، لأن كلمة الورود تنطلق على هذه المراتب الثلاثة كما ذكرنا، فجئته بأمثلة إنه لا يكوي، ورد في الحديث ضعيف، ورد في بعض الأحاديث الصحيحة، أما إنها كلمة وسلطانه القديم إنها وصف لصفة الله سنتكلم عليها لاحقا، لأنها على طريقة مذهبنا وطريقة مدرستنا كافية لأخذ وصف من الله واسم له من هذا الحديث، كافية كافية تماما، وسلطانه القديم، ولا داعي انه يجي الحديث او الايه او النص انه يقول هذا اللفظ اسم بهذه الطريقه، لا يكفي، بل يكفي ما هو اقل من ذلك، بل يكفي ما هو اقل من ذلك. في قوله تعالى قل اي شيء اكبر شهاده، الايه قل اي شيء اكبر شهاده قل الله. الامام ابن العربي نفسه صاحب كتاب الأمد اللي هم بيحتجوا فيه، يعني هذا الأخ المتأدب يحتج به، هو نفسه قال هذه الآية، وغيره طبعا من العلماء قالوا إن هذه الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى يسمى باسم الشيء. شوف وسياق الآية قل أي شيء أكبر شهادة، ليس فيها لا تسمية ولا شيء، على سبيل الخبرية، هذا على سبيل الخبر، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، واضح إن شاء الله. قال كلمة الشيء يجوز أن يكون اسما لله من بناء على مثل هذا النص، ما في حديث من الأحاديث أو كلمة صريحة في القرآن تقول إن الله شيء هكذا، فمثل هذا النحو من النظم والسياق يكفي عند علمائنا لاشتقاق اسم أو أخذ اسم لله سبحانه وتعالى، لا سيما وقد قام الإجماع عليه. إجماع من؟ إجماع علمائنا، إجماع أهل السنة، عندنا إجماع العلماء المعتبرين من أهل السنة يا إخوان. يعني لما يجي الجهم ابن صفوان يقول لا أسمي الله شيئا، لا أسمي الله شيئا، إحنا لا نلتفت إليه، وقد نبهنا على ذلك، بنقول هذا أصل خارج الإجماع، واضح كيف الكلام؟ فإذا أنا لما قلت إنه لا هذا اللفظ ورد، ما فيها أي مغالطة أبدا، بالعكس هو قال كلمة وأنا رديت عليه، وما كان كلامي إنه أنت يا ابن باز تشترط لكي تسمي الله أو تطلق على الله لفظا هو اسم له، لم يكن في كلامي أنه بما أنك تشترط أن يكون الحديث صحيحا، إذا أنا سآتي لك بحديث صحيحا، لأنه أنا كلامي معه على مقتضى مذهبي مش على مقتضى مذهبه، واضح كيف المسألة؟ لذلك أنا صرحت في الكتاب بأنه هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه وهذا الحديث الذي رواه الترمذي ضعيفة، حديث ضعيفة، وتعلق بحديث أبي داود اللي هو وبسلطانه العظيم، وقلت هذا حديث صحيح، إذا قلت بعض الأحاديث صحيحة وبعض الحديث صحيحة. فإذا المسألة ليست أنه إذا أردت أن أرد عليه أنه لازم أجيب أحاديث كلها صحيحة، لأنه أنا بتكلم على مطلق الورود، ومطلق الورود ثابت عندنا ثابت. طيب لاحظوا الآن إيش قال يا إخوان، وإنما ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء. ذكروا إيه يا إخوان؟ بتكلم عن إيه بربكم عندما يتكلم بهذا السياق كلمة من دون أي اقتطاع، هذا أنا بتكلم يعني بقرأ من نص كتابي، وهذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح رحمه الله وغيره، وإنما ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء، يعني إيه ليثبتوا؟ ليدلوا به على وجوده قبل كل شيء. هو يتكلم عن ماذا؟ عن اللفظ الذي يقرأ هذا الكلام، ألا يفهم بالله عليكم أنه يتكلم عن مجرد اللفظ نفسه، إنه لم يرد أبدا، لم يرد مطلقا، وإن الذي استعمله في حق الله فقط هم المتكلمون، يعني ما في غير المتكلمين استعمل اللفظ القديم. عشان هيك أنا قلت وجود هذا الحديث، وجود هذا اللفظ في حديث صحيح أنتم نفسكم تصححونه وتحسنونه كافٍ للدلالة على بطلان هذا الكلام، لأن اللفظ نفسه كلفظ اللي هو وسلطانه القديم كافٍ لتصحيح هذا اللفظ. وأنت تقول هنا إنه لم يرد، لم يرد مطلقا، فمعارضتي له مش مناقضة، معارضة يا دي. معارضة أنا أعارضه بدلل إنه أنت ليس لك الحق أن تحتج علينا، لأنه نحن نقول إما حديث متواتر أو قرآن أو حديث صحيح أو حديث ضعيف قام عليه الإجماع أو حديث ضعيف صح معنا، ما في عندنا مشكلة في كل هذه المراتب. وعلى ذلك مشى كثير الأكثر علماء أهل السنة من المتأخرين كما ذكرت لكم آنفا. بعدين قال وإنما ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل، لا يا أخوي، هي اللفظ وارد في السنة، اللفظ كلفظ وارد في السنة، المتكلم ما اخترعه من دار أبوه، هذا اللفظ ما اخترعه من دار يعني أبوه أو من خياله، إنه يعني ما لم يستطع أن يعبر عن كون الله مثلا هو الأول فاخترع لفظ القديم، لا هو وجد، المتكلم وجد هذا اللفظ في بعض الأحاديث فوجد أنه يناسبه ويعبر به عن معنى صحيح فأخذه واعتمده واشتهر بينهم هذا الكلام. وليس الأمر مثل ما قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى أن هذا اللفظ أيضا لم يرد في كتاب ولا في سنة، وإنما اشتهر، وإحنا سنقرأ لكم إن شاء الله أيضا إذا أحببتم عبارته، إنما اشتهر عند الناس وعرف لما شاع صنعت الفلسفة والطب، وكان الأطباء والفلاسفة يستخدمون لفظ القديم فأخذه المتكلمون واشتهر عندهم وشاع وذاع بينهم، فجعل منشأ وجود هذا اللفظ مأخوذا من إيش؟ من الفلاسفة والأطباء. هذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ غير صحيح أبدا، حتى وإن قاله الإمام ابن العربي. ولذلك لما قال الإمام ابن العربي قال عن هذا اللفظ بالتحديد في كتاب الأمل لم يرد، إيش قال الإمام القرطبي في كتاب الأثنى في شرح أسماء الله الحسنى؟ قال ابن العربي هذا اللفظ أو هذا الاسم لم يرد إلى آخر كلامه، بعدين قال أقول بل ورد الإمام القرطبي، لأنه ابن العربي ما قال إنه لم يرد صحيحا زي ما بيحكي الأخ، إنه لا هو أراد إنه لم يرد صحيحا، كلمة لم يرد واضحة يا إخوان، لم يرد يعني مطلقا لم يرد. الإمام القرطبي علق على كلام الإمام ابن العربي من زمان، من قبل ما ولد ابن تيمية يا إخوان، عرفت كيف المسألة؟ من قبل ما يجي ابن باز، هذه مسائل يعني يناقش فيه، تناقش بين العلماء لكن تناقش باحترام وبأدب من دون تشنيع، ما حدا منهم عمل قصة على الثاني وصار حذر ويسمع زي ما عمل هذول، هذول عاملينها إنه إحنا ماسكين ممسك كبير على المتكلمين وكيف يقولون إن الله قديم، هذول من الفلاسفة هذول. يا أخوي ابن عربي حكى هيك غلط، غلط، وإنت يعني ما صدقت إنك شفت واحد حكى هذا الكلام وغلط، حتى تمسكت بكلمة وغلط، كلمة الإمام البارع المحقق ابن العربي خطأ، ليست صحيحة أبدا، لأنه هو نفسه أورد عن اللفظة هذه نفسها، أورد حديث أبي داود مباشرة يقول ولكن ورد في حديث وذكر وسلطانه القديم، وهو الإمام العربي يتكلم عن اللفظة نفسها مش عن، لأنه يتكلم عن اللفظة، إيه الدليل إنه يتكلم عن اللفظة؟ بيقول ولكن أخذه مين؟ المتكلمون من الفلاسفة ومن الأطباء، هم الفلاسفة والأطباء بيتكلموا عن اسم من أسماء الله؟ لا، بيتكلموا عن لفظة، يعني يستعملون لفظ معين. هو ابن عربي يقول إن هؤلاء المتكلمون أخذوا هذا اللفظ الذي لم يرد من الفلاسفة ومن الأطباء لما شاع، وإحنا بعد ذلك نتكلم بناء على أنه استهر عند المتكلمين، وإلا فهو لم يرد، نقول له لا يا مولانا، لا يا إمامنا، بل ورد كما قال له مين؟ الإمام القرطبي نقل عبارة ابن العربي وقال بل ورد إيه وإحنا؟ ما هو ورد في ابن ماجه، ورد في الترمذي، ورد في الدارقطني، ورد في أكثر من حديث من الأحاديث التي فيها عرض أسماء الله سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الخالق المصور، هذه الحديث التي فيها عرض أسماء الله الحسنى ورد من ضمنها في رواية ابن ماجه وفي رواية أعتقد الترمذي والله أعلم، لا مش الترمذي، رواية البيهقي فيها، نعم البيهقي رواها أيضا، فيها عد اسم القديم من أسماء الله الحسنى. فأن يقال إنه لم يرد مطلقا، لا بل ورد، بل ورد في بعض الأحاديث التي هي عند كثير من العلماء ضعيفة لكن عند بعضهم معتمدة وجيدة وقوية، بل بعضهم ناقش كما مثلا الإمام القرطبي قال أنا لا أسلم أن هذا الحديث ضعيف، لأن الذين ضعفوه إنما ضعفوه لاختلاف ترتيب ذكر الأسماء، عد الأسماء، وأن بعض الأسماء مذكورة في بعض الروايات وبعض الأسماء مذكورة في ليست مذكورة في روايات أخرى، وهذا ليس كافيا لتضعيف الرواية، لأنه ما كان من هذا الشأن في ذكر 99 اسم قطعا ممكن الراوي يشك ويذكر أكثر أو أقل أو يزيد وينقص، فهذا لا يكفي للحكم على الحديث الضعيف. شوف كيف الكلام. لكن خلينا نقول معظم العلماء يقولون إن الحديث ضعيف. كلامنا في ماذا يا إخوان؟ ورد أو لم يرد؟ ورد. ورد. ما في داعي للتلاعب هنا. ما في داعي يحكي والله إنه لا هو قصد ابن باز إنه لم يرد صحيحا، لا يا أخوي مش هيك المسألة. لو كان قصد ابن باز لم يرد صحيحا لقال لم يرد في الأحاديث الصحيحة. المفروض هيك يحكي، وإلا يكون كلامه مش كلام علماء. ولذلك يعني لما الإمام ابن العربي ذكر وقال لم يرد اعترض من الإمام القرطبي قال بل ورد، بل ورد، وما صار يتصنع ويفيد حيل ويقول لا قصد الإمام لم يرد في أحاديث صحيحة، وأنا لا هو بين كل من بين لم يرد قال بل ورد وانتهى الكلام، ولعله غفل ولعله كذا. هيك العلماء بيحتسوا وسلم لا يسأل، سلم لا يسأل، ما في عندنا مشكلة، وهذا لا ينقص من قدر العالم يا إخوان أبدا. يعني أنا ممكن أحكي والله هذا الحديث ورد في البيهقي وابن ماجه والدارقطني ومسند الإمام أحمد بست الواحد، ما في مشكلة، ما تقوليس عن نقرأ يعني عرفت كيف، خل أخطأ غفل في هذه المسألة وانتهى الكلام، واضح كيف. لكن ما في داعي إنه لا قصده صحيح وإنت حملته على إنه مطلقا، لا هو قصده مطلقا، وهذا هو مقتضى دلالة اللغة، وأنا مشيت على مقتضى دلالة اللغة وسياق الكلام وكلام كثير من شراح الطحاوية الذين ذكروا نفس الكلام. يعني ما في حدا منهم، يعني معظمهم بدنا نحكي ما في حدا، معظمهم قالوا لم يرد مطلقا، إلا بعضهم قال لم يرد في حديث صحيح. إذا هم يفرقون بينما إذا ورد مطلقا أو لم يرد إلا في حديث صحيح، أو عفوا لم يرد في حديث صحيح، ويمكن التعبير عن هذا المعنى. فلما لم يعبر الأخ ابن باز بهذا الكلام؟ لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وبعضهم يقول لم يرد في السنة الصحيحة، هذا بيكون بالضبط فاهم عن إيه بيحكي، ماشي الحال؟ وكل واحد له كلام وكل واحد فيه له طريقة رد، لكن لما ابن باز يقول لم يرد إحنا نقول له بل ورد وانتهى الكلام، لا يلزمنا أكثر من ذلك. فإحنا لما نعرف أصل المقام إيش، إحنا بنعرف ليش إحنا جاوبنا بهذه الطريقة. طيب ابن باز إيش قال بعد ذلك؟ وأسماء الله توقفية، لاحظ كيف الاستئناس تبعه، هم تعذروني وراح تكون سهرة اليوم. بيقول وأسماء الله توقفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة. هذا ذكر قاعدة وليس تخصيصا لكلمة لم يرد. لاحظ كيف المسألة، يعني هو في الأول قال لم يرد، بعدين قال قاعدتي في ذلك أن أسماء الله لا يجوز أن تؤخذ إلا من الكتاب العزيز أو من السنة الصحيحة، يعني السنة الصحيحة أدرت فيها إيه؟ المتواترة والأحاد الصحيحة. لاحظ كيف المسألة، هذا ليس في كلامه ما يعود بالنقد على من سبق، ولا يجوز لي أني أنا أتوهم أنه أراد أنه لم يرد في سنة صحيحة أبدا، بل ينبغي أن يبقى العام على عمومه والخاص على خصوصه، وهذا عبارة عن ذكر للقاعدة التي هو اتبعها. عشان هيك أنا ما إذا لاحظت في شرح الطحاوي ما ناقشت كثير في قاعدته، لأني أنا أدافع عن قاعدة علماء غير ابن باز وغير من هم يمشون على طريقة ابن باز، اللي هم قد يجوزون أيضا استعمال الألفاظ التي وردت في أحاديث ضعيفة ما دام صحيحة إيش اسمه صحيحة المعنى. فلذلك لم أشتغل كثيرا بمناقشتي وأقول لك أقول له بكلامك باطل وكذا، لا هذا مذهب من المذاهب، بعضهم اقتصر على التواتر وبعضهم قال اشترط الصحة وبعضهم قال بل يعني في الأمر ساعة أكثر من ذلك كما قلنا. فلذلك أنا لم أدقق في نقاش ابن باز في هذا المستوى، لكن قول ابن باز إنه وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، لا يجوز بعد ذلك أن يقول إن هو أراد بقوله لم يرد بطريقة صحيحة. لا، كلمة لم يرد تطلع على عمومها، لأن صحيحة هنا وهناك، لا ما في تناقض. لا يوجد هناك داعي أن أخصص كلامه الأول بكلامه الثاني، كلامه الأول على عمومه صحيح وكلامه الثاني على عمومه صحيح، فما الداعي أني أفترض أنه يقصد أنه لم يرد بحديث صحيح؟ أبدا، هذا صحيح وهذا صحيح على اعتقاده، يعني لم يرد ويعتقد أنه لم يرد. وهنا قال أنا قاعدتي في إثبات أسماء الله أنه يفترض أن تكون في أحاديث صحيحة قاعدته، ولكن في نفس الوقت يقول لم يرد مطلقا، فهل يوجد تناقض هنا؟ لا، فأنا قلت له فالورد وانتهى الكلام. فإذا لا يوجد أي إشكال في هذا المستوى من النقاش، ولا يوجد تلاعب، ولا يوجد، لو كان يحترم نفسه ولو كان فعلا هذا الذي يعني يتزيى بزي الأدب العلمي، إحنا بنتكلم لو كان فعلا يحترم أدب العلم، شوف كيف، لأنه أنا لا يلزمني إني أروح أنقب وأؤول لابن باز أخطأك أن تقول كذا، لا أنا بحكي على ظاهر الكلام، ما في عندي مشكلة فيه. طيب، ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح. إيش يعني لم يجوز ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح؟ طب ما هو معظم مدرسة التيمية لا يجوزون أن تكون أسماء الله مشتقة أصلا، يعني أسماء الله المشتقة أو التقييدية الإضافية لا يجوزونها أصلا. أنا كذلك لم أناقشهم في هذه المسألة لأنه هذه من خصوصيات مدرستهم، أنا ما اشتغلت بأنه بل قال ولم يقل، أنا اقتصرت على بعض المواضع الخاصة اللي بتهمني هنا. وإذا كان هو يعتقد أنه لكي نستعمل أسماء من أسماء الله يجب أن يكون منصوص عليه أو لا يجوز أن يكون إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح، طبعا هو الاشتقاق نوع من الرأي، نوع من الرأي، وقد جوزه كثير من أئمة السلف الصالح، لكن هذه ليست مدرستك ولا طريقتك، فأنا بقول لك أنت حر في هذا وإحنا أحرار في هذا. واضح كيف الكلام؟ إذا قوله هو أسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلى آخره، هذا لا يجوز أن يخصص به قوله الأول، أنا هكذا أفهم الأمر. طيب، بيقول ولفظ القديم، شوف كيف يعني ما يدل أكثر على المعنى الذي أنا فهمته منه، ولفظ القديم إذ بيقول لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام، أصحاب الكلام اللي هم اخترعوه في نظره، مش هم اخترعوا هذا اللفظ، هو لم يرد أصلا، هو كأنه بيجي يحكي اخترعوا لفظ ولا يدل على إيه مرامهم أصلا، لا يدل على مرامهم من حيث ماذا؟ من حيث اللغة. طيب كيف لا يدل على مرامهم من حيث اللغة؟ بيقول لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام. ليش؟ بيقول لأنه يقصد به في اللغة العربية المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا بالعدم. هنا أنا وقفت وقفة طويلة، وللأسف هذا المتدين بذي الأدب لم يثبت معنى في هذه الوقفة. إحنا حكينا له أنه الأخ ابن باز، الشيخ ابن باز، العلامة ابن باز مش فاهم الكلمة هذه، ما فهمها، هو حسب أن قول أصحاب اللغة العربية أنه لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام لأنه يقصد به في اللغة العربية المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا بالعدم. قلت أنه هذا التعريف مع تسليمه يستمر على نوعين من معاني كلمة القديم، وهذان النوعان هما اللذان ذكرهما الإمام ابن فورك عن الإمام الأشعري في مجرد مقالات الأشعري الذي نقلته، النص الذي نقلته في الشرح الكبير للطحاوية. قلت قال إنه لفظ القديم تحته نوعان، النوع الأول هو الذي سبق غيره وهو مسبوق، والنوع الثاني الذي هو غير مسبوق بالعدم، كلاهما يصح أن يطلق عليه لفظ القديم. فإذا كان لفظ القديم عند الإمام الأشعري وعند كثير من علماء اللغة أو الذين فهموا هذا اللفظ على هذا النحو من حيث اللغة يجوز استعماله على السابق غير المسبوق بشيء، إذا كيف تقول يا ابن باز أن هذا اللفظ لا يدل على المعنى الذي يريده أهل الكلام، بل يدل على المعنى الذي يريده أهل الكلام باختيار الشق الثاني من المعنيين، المعنى الثاني من المعنيين، وانتهى الكلام. طب ما الذي يرجح لنا أنهم إذا أطلقوه على الله سبحانه وتعالى أرادوا به المعنى الأول أو الثاني اللي هو غير المسبوق بشيء، لأنهم يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى باختصار. أنا لا يجوز أني أتكلم عن الله على الله سبحانه وتعالى ثم أقول أطلقت القديم وأردت به المسبوق السابق للشيء وإن كان مسبوقا، لا، السابق غير المسبوق وانتهى الكلام. مجرد قرينة الموضوع كافية لذهاب الذهن إلى أي النوعين يذهب من نوعين إيش ما يندرج تحت هذا اللفظ. فإذا ليس فيها أي تكلف ولا فيها أي تعنت ولا فيها أي شيء، بل كلام ابن باز خطأ، وأنا أقولها مرة ثانية وثالثة ورابعة للي عارفه واللي مش عارفه، هذا هو العلم. وأني أقول إنه خطأ يعني خطأ، ما في داعي إن نحكي أراد ولم يرد، خلاص بين المسألة إنه أهل الكلام ما الذي يريدونه من القديم عند إطلاقه على الله؟ السابق غير المسبوق الذي ليس له أول، صح؟ طب هل لفظ القديم عند هؤلاء المتكلمين على الأقل في عرف هؤلاء المتكلمين، مش إنك برضو إنك بدك تحكي لي إنه أنا ألزمهم بفهمي من اللغة أخرى، لا، هم فهموا اللغة فهما أوسع منا، هم يدلون على مذهبهم في فهم اللغة، يقولون لفظ القديم في اللغة يطلق على هذا، كأنك تقول لهم أنا لم أفهم من لفظ القديم إلا المعنى الأول، وإنت غصب عنك تريد يجب أن تلتزموا بفهمي. هم يقولون لك لا، نحن لفظ القديم نحتمل فيه معنيين الأول والثاني، وعندما نطلقه على الله نريد به المعنى الأول وانتهى الكلام. فكيف يصح لك عرفا أو أدبا أو علما أن تقول إنه لفظ القديم، شوف بتكلم عن لفظ القديم يا إخوان، حتى لا يذهب واحد إنه بتكلم عن لفظ القديم إثما كما يعني دائما بيحكي إثما، لا، بتكلمش على لفظ القديم إثما يا أخي، بتكلم على مطلق لفظ القديم الأخ ابن باز، على مطلق لفظ القديم. يقول لفظ القديم لا يدل على المعنى الذي يريده أهل الكلام أو أصحاب الكلام، ليش؟ للسبب اللي ذكره، والسبب اللي ذكره خطأ خطأ خطأ. ليش هذا التمحل وليش هذا التعنت وليش هذا التعسف؟ لا، إحنا افترينا على الرجل، بالعكس، منيح من اللي فكتت عن مثل هذه الدقائق والتفاصيل، ولسه رح نتكلم أكثر وأكثر من ذلك. فسيد واحد يحكي الله أكبر أنت تقول إنه ابن العربي أخطأ، الحمد لله اللي القرطبي حكى قبلي إنه أخطأ، الحمد لله رب العالمين. أحسن يطلع لي واحد هسه من الأشاعرة زي واحد لما حكينا عن الغزالي، هذا يعني بهد منزلة الغزالي، لا يقول أي عالم ممكن يخطئ يقول باختصار، لكن لما تقول عنه أخطأ خلاص بدك تكون عندك دليل، ما تعمل لي قصة كبيرة. إحنا نتكلم في طوشي يعني ولا في علم، يحكي لي أخطأ، ليش أخطأ؟ بحكي لك واحد اثنين ثلاثة. حتى المعنى اللغوي لو فرضناه، شوف كيف احنا متأدبين حقيقة معهم يا اخوان، مش يعني لا نتكلف الأدب، احنا نقول لو كان مذهبك اللغوي، طريقتك اللغوية تقتضي منك، يعني مستوى إدراكك اللغوي تقتضي منك أن لفظ القديم لا يصح إطلاقه على الله لأنه يشترط فيما في مفهومه أو ما طلبه إنه يكون مسبوق بشيء، لا تطلقه على الله، لا تطلقه على الله، لأنه إطلاقك عليه على الله سبحانه وتعالى لهذا اللفظ في حال اعتقادك أنه يدل على هذا المعنى إثم وضلالة. لكن لا تعنت علي ولا تكلفني ما لا يعني يلزمني بأن تقول لي ما دمت أنا أفهم هذا الفهم إذا أنت يجب عليك أن تفهم ما أفهم، لا يا أخوي، أنا إلي طريقتي في فهم اللغة أيضا، أنا طريقتي أوسع من طريقك، ولذلك أجلت هذا اللفظ، أجلت إطلاق هذا اللفظ. ليش؟ لأنني أردت به النوع الثاني من معاني القديم، وانتهت المسألة إلى مدرستك وإلى مدرستي. شفنا أحلاها يا مشايخ لو أنهم يتكلموا بهذا النمط، لكن فعلا حقا هم لا يعرفون الأدب، الأدب الحقيقي، الأدب مش الأدب الأدب المتكلف، أدب الخلاف، الأدب الخلاف، إنه أنا إلي طريقة وأنا أنت إلى الطريقة، ما لي داعي تحكي لي هو مش فاهم وجاهل، مش مثل جاهل يا أخوي. لكن أنا بقول بحسب مقتضى ابن باز، ليش أنا بقول عنه أخطأ؟ لأنه لا يجوز له أن يحكم على أهل الكلام بمقتضى مذهبه هو. أهل الكلام بيحكوا لك نحن نفهم القديم على هذا النحو، أنت تقول لي أنا لا أفهم القديم إلا على نحو معين، طب كيف تقول لهم أنتم استعملتم لفظا لا يدل على معناكم؟ استعملنا لفظا لا يدل على معنانا عندك ولا عندنا؟ لا يدل على معنى في عرفك، لكن يدل على المعنى الذي نريده عندنا. إذا ما تخطرنا، اختر ما تريد لكن ما تخطرنا، تعال اشتغل معي أنا وياك في إيه، في إنه هل لغة يحتمل ذلك أو لا يحتمل ذلك، سنبرهن لكم انه يحتمل ذلك من كلام ابن باز نفسه. وهذا الاخ المتزين زي الادب نفسه بيجي بيحكي انا لما قلت انه ابن باز يمكن ما خطر على باله او ما سمع حديث ابي داود اللي فيه اعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم، صحيح؟ انا اولا يعني مع احترامي لابن باز مش مطلوب مني اني احيط بعلوم يعني ابن باز ايش اللي علم وايش اللي معلوم، لكن انا النص اللي بين ايدي ما في هناك اي اشاره لانه يفهم او يعرف هذا الحديث، ولو عرف انا عرفت عليه انه اهمله. لو كنت تعرفه لا يجوز لك ان تقول لم يرد. شوف كيف المساله، لانه بيتكلم عن هذا اللفظ لم يرد في اسماء الله تعالى، في اسماء الله الحسنى كما نصها عليه الشارع، لم يرد مطلقا. بعدين تتكلم عن نفس اللفظ انه اخترعه مين؟ المتكلمين. وفي الحقيقة إذا كنت تعرف أنه هذا اللفظ ورد في حديث أبي داود لا يجوز لك أن تقول اخترعه المتكلمون، والحقيقة في المسألة بل هذا اللفظ موجود وأخذه المتكلمون وجعلوه اسما من أسماء الله، هيك المفروض أنك تحكي. أما أنه اخترعه المتكلمون ثم فوق ذلك تقول لا يدل على المعنى الذي يريده أهل الكلام أو أصحاب الكلام، كيف بربك توفق بين هذه الدعوة الهائلة العظيمة وبين قولك واعترافك بأنه ابن باز يعرف حديث مثلا أبي داود اللي هو وسلطانه العظيم؟ كيف يجوز لابن باز أن يعرف هذا الحديث وهو لا بأم عينه أن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نص يعني حديث صحيح أو حسن في أقل درجاته كما ذكر، يصف سلطان الله بالقدم وفي الوقت نفسه يعلق هنا في حاشية الطحاوية أو في تعليقاته عن الطحاوية أنه لفظ القديم لا يدل على المعنى الذي يريده أصحاب الكلام، كيف بربكم يستوي هذان العبارتان؟ كيف تستويان؟ كيف تنسلمان؟ كيف تتناغمان؟ هل الذي يقول هذا يقول ذات؟ هل الذي يعرف حديث وسلطانه القديم يجرؤ فعلا على أنه يقول هنا أنه لفظ القديم لا يدل على المعنى الذي يريده أصحاب الكلام؟ أليس هذا تناقضا واضحا عند ابن باز يا إخوان الكرام؟ يعني يا ليته هذا الأخ المتزين بذي الأدب ما حكى لنا إنه ابن باز يعرف حديث أبي داود لكانت المسألة إيش أخف. لكن مع قوله إنه يعرفه ومن الحيثية اللي هي فيها النزاع أصلا اللي فيها النقاش، يعني من حيث إنه اسم أو ليس باسم، هذه مشكلة كبيرة جدا. كيف تصر هنا على قولك بأن لفظ القديم لا يدل وفي الوقت نفسه ابن باز يقول أن معنى السلطان هنا يعود إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، وقدرة الله قديمة بلا ابتداء، صح ولا لا؟ إذن كيف تقول بعد ذلك أن لفظ القديم لا يصح استعماله في المعنى الذي أراده أهل الكلام؟ ما هو المعنى الذي أراده أهل الكلام أيها الإخوة الأفاضل؟ الذي لم يسبقه شيء، وها هو قد استعمل في حديث صحيح في هذا المعنى، فكيف تقول انه لا يدل على المعنى الذي اراده اصحاب الكلام؟ ان تدبروها مش انا اللي بدبرها. وتحكي في النقطه، اذا هو ابن باز نعم ماشي بيع حديث ابي داود على راسي، كنت اظن انه لا يعرف، بدا انه يعرف، لكن المشكله انه وقع في مصيبه اعظم مع معرفته واصراره على تعليقاته على العقيده الطحاويه في اشكال كبير جدا، وهذا مما يبرهن لنا ويظهر لنا انه المساله مساله انه المتكلمين، انه انا بدي انكر اقوال المتكلمين بس مش اكثر ولا اقل، والا لو كنت باحث عن الحق لرجعت لتحت هذه العباره وعدلت هذه العباره. لكن للاسف لما كتب هذا الكلام في الحقيقه هو كان متابع لابن ابي العز الحنفي، وابن ابي العز الحنفي في ذلك الموضع في شرح العقيده الطحاويه ما اشار الى حديث ابي داود. والحقيقه النقطه ابن أبي العز الحنفي الذي لاحظ كلامه ابن باز هنا في ذلك الموضع في طرحه على العقيدة الطحاوية ما أشار إلى وجود حديث أبي داود الذي فيه سلطانه القديم. فإذا بالضبط مشكلة يا إخوان، ما تحاولوا تظهروا نفسكم أنه مظلومين وأنه الرجل قاعد يكذب علينا ويفتن، أنتم كلكم خربطين من أول لآخركم. أنتم تريدون أن تلزموا الإمام الطحاوي بمذهب هو لا يلتزم، تصنعون عليه بمذهب هو لا يلتزم، تشترطون عليه شروطا هو لا يلتزمها. هو بيقول أن في الأمر صعب، إذا كله لا يجوز لك أن تطلق على الله إثما إلا إذا كان حديث صحيح. طب بلكي الإمام الطحاوي يقول لك بل الحديث الضعيف يكفيني، خصوصا مع اشتهاره وقبوله عند العلماء، إذا كله كذب كله. قلوا لا غصب عنك تسلسل المذهبي ما تصير هذا خلاف الأدب الذي تتزيون به أو تحاولون تقمصه. ولسه مش بارعين في هذا التقمص. واضح كيف المسألة يا إخوان؟ عيب هذا الكلام. طيب وإنما يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف، هذا خراب ديار آخر. وإنما يدل على المعنى الحق، إيش المعنى الحق؟ الذي هو أنه السابق للشيء غير المسبوق، بالزيادة التي ذكرها المؤلف وهي قوله قديم بلا ابتداء. شوف كيف المسألة. طب قول الرسول صلى الله عليه وسلم وسلطانه القديم فيها بلا ابتداء؟ فيها بلا ابتداء؟ بسألكم ما فيها بلا ابتداء؟ إذا كلام الرسول غلط؟ كلام الرسول غلط؟ أم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن قدرة الله مسبوقة بعدم؟ فهي واحدة من ثنتين. إما أن يقول إني أردت حقيقة اللفظ لابن الأخ ابن باز فهم، وبالتالي يلزم أن يكون سلطان الله سبحانه وتعالى قديما بمعنى أنه سابق مسبوق، مسبوق بغيره يعني بالعدم. أو أنهم يعترفوا بأنه في خطأ عندهم، في خطأ كبير عندهم يا إخوان، في خطأ كبير مش راضين يعترفوا فيه. وإنما يدل على المعنى الحق في الزيارة التي ذكرها المؤلف وهي قوله قديم بلا ابتداء. طب إحنا بربكم لما شرحنا هذا المثل وحكينا لكم أنه هذه الزيارات هي ليست صفة قيد بل هي صفة تكشف، لما يقول خالق بلا مؤنة، إيش يعني خالق بلا مؤنة؟ دائم بلا انتهاء. إيش يعني دائم بلا انتهاء؟ دائم، الدائم إذا أطلق على الله سبحانه وتعالى خلاص لم يتبادر إلى الذهن أنه في حال إطلاقه على الله أنه ممكن ينتهي ولا والله خبرني يا إمام طحاوي قبل ما أعتقد أنه ينتهي ولا لا. هو في الأول يقول دائم، بس الدائم يقول ممكن ينتهي ولا لا، أنا إذا أعتقد لما يحكي له بلا انتهاء قال أنه خلاص يعني عارف. لا، المعنى كمل مجرد قوله دائم، لكن قوله بلا انتهاء زيادة كشف وبيان وإذهاب لوهم قد يرد في بعض الأحيان مش أكثر ولا أقل. كذلك يقول أنه خالق بلا مؤنة يعني بلا تعب، لأنه كثير الناس عندما يفعلون شيء بتعبوا، لكن عندما تتكلم على الله سبحانه وتعالى عن قدرة الله جل شأنه لا يجوز أن يتبادر التعب إلى ذهنه. ومع ذلك قال الإمام الطحاوي خالق بلا مؤنة، نفى. ليش؟ لأنه هذا الوهم قد يرد إليك عندما يكثر استعمال لفظ الخالق بينك وبين البشر العاديين، فكل واحد بيفعل شيء بتعب، بس لك اصحى تتوهم، مع انه مجرد معرفتك بموضوع الكلام الذي هو رب العزه جل شانه ينتفي امكان نسبه التعب اليه جل شانه. لكن الامام الطحاوي ايضا قال ايه؟ خالق بلا مؤنة. هل معنى ذلك انه خالق تحتمل هذا وتحتمل هذا؟ لا، في حق الله سبحانه وتعالى تحتمل، لكنها زياده كذا قديم بلا ابتداء، مجرد الموضوع. لكن السؤال الأكثر، السؤال الأقوى الذي يري عليهم، طب إذا قلت إنها تدل على المعنى الحق بالزيادة، يعني من دون زيادة لا تدل على المعنى الحق، كيف جاز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول سلطانه القديم؟ هاي السؤال، ودبروا حالكم أنتم. وحطي فيها شيخ في إشكالية يا إخوان هم مش راضين يعترفوا فيها، بحسب المسألة طوشة بس، يعني إنه إحنا بنلبس عليهم تلبيس، والله ما هي هيك المسألة. والحمد لله اللي هذا صار يحاول يتأدب، وراح نعلمه شوي يتأدب أكثر، يعني شوي شوي يعني يمشي معنا يتحمل هذا النفس شوي، لأنه أنا بناقش علم يا إخوان صح، أنا بس يعني شوي بنهدر، بس لأنه عيب يتكلم بهذه الطريقة، لأنه أصلا اللي كتبه هو التجمل من دون زمان. رسالة اللي كتبها هو يتجمل لكن هو ليس جميلا، يتأدب لكنه ليس مؤدبا، هو يتظاهر بالأدب لكنه ليس مؤدبا. شوف كيف هيك حقيقة الأمر. أنا ما يعني مش إنه واحد يجي يحكي يا شيخ وأنا الدكتور سعيد، ما بدي أحكي للدكتور سعيد، لكن احترم إيش اللي أنا بحكيه. ما تقعد تلوي كلام وتلبس على الناس حتى تظهر نفسك الأدب. أنا مش الأدب إنك تحكي للدكتور سعيد، الأدب إنك تفهم بالضبط أنا إيش بحكي، مش تلبس كلامي لغوثات ليست تحتملها. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ هاي الأدب اللي إحنا بدنا إياه يا إخوان. فإذا تبين أيها الإخوة الأفاضل إنه نص عبارة ابن باز كلها من أولها لآخرها، كل انتقاداتي التي ذكرتها هي ترد عليه، كلها من أولها آخرها، ولا شيء منها هو بناء منها إلا مع التكلف البارد اللي حاول يتكلف له بعض الناس. ومع ذلك بنقول يا سيدي بارك الله فيكم، صرتم تعترفون أن المسألة خلافية. وصبحت المسألة خلافية نحكيه صح النوم، صح النوم بهمش يعني صح النوم أنك عرفت أنها خلافية. طب إذا كانت المسألة خلافية يا إخوان، هو إحنا اللي نطلبناك الخلاف؟ هو إحنا نحن الذين أجبرنا من لا يقول لفظ القديم، من لا يطلق لفظ القديم على الله أن يطلقه؟ هل نحن من نجبر الآخرين على استعمال لفظ القديم؟ أم أنتم الذين تقولون لنا لا يجوز أن تستخدموا هذا اللفظ؟ وضحكت النقطة؟ هذا هو الحال. الحمد لله الذي أخيرا يعني بين لكم أن المسألة تحتمل الخلاف. هذا إذا فعلا تعتقدون أنها تحتمل الخلاف، وإلا هم في طيات قلوبهم يعتقدون أن المسألة قطعية عندهم، يعتقدون المسألة قطعية وهم يتجملون، لأنه لما يجي يحتج بكلام ابن العربي وكذا ما هو بغاطن في المسألة خلاف، فبيحكي لك المسألة خلافية. ليس الأخ سعيد بيعترض عليه، هو أنا اعترضت عليك، أنا اللي اعترضت عليك ولا أنت اللي اعترضت علينا؟ أنا بس دفعتك شوي دفعة هيك لبعيد، أنت اللي جزيت طريقنا، حكيت لك يا عمي اتركنا في حالنا، إحنا فاهمين اللي نعمله، لا أنتم مش فاهمين، ما هو هيك التحاول ابن باز بيحكي، أنتم مش فاهمين شو اللي بتعملوه، مش بيحكي لك أنتم بتستخدموا ألفاظ لا تدل على معانيكم، نحكي له يا عمي والله بنفهم وفاهمين، عف عنا شوي، خلينا في حالنا، إلنا مدرسة خلينا ماشيين فيها، لو كنت فاهم إيش حقيقة الخلاف لاحترمتنا، لكن أنت لا تحترمنا، إحنا نحن سنعلمكم كيف تحترموننا. سنعلمكم كيف تفهمون كلام العلماء، سنعلمكم كيف تحتجون بكلام العلماء من هنا ومن هناك. يعني أنت عندما تحتج بكلام ابن العربي في كتاب الأمل بأن لفظ القديم أو اسم القديم لم يرد، تتغافل عن طريقة ابن العربي التي اعتمدها وقال حتى وإن لم يرد فهو اسم من أسماء الله، تتغافل، شوف كيف المسألة، وتتغافل عن انه ابن العربي نفسه، بدي احكي انه لانه القرطبي عارضه، لا ابن العربي نفسه في الصفحه اللي بعدها في الفقره اللي بعدها بيقول الدائم اسم من اسماء الله وقد ورد. طب الدائم والقديم عمره واحد سال نفسه ليش انا الفقير لله تعالى، لماذا لما انا كنت في صفحه 169 وما بعدها، خليني أذكر لكم الصفحة بالضبط، لما جبت أو أتيت بنص الحديث كنت أورد النص وأذكر نص الحديث الذي فيه الدائم والقديم مع بعض، مع أنه كنت أنا أريد الاستدلال على القديم مش الدائم، حتى أنبه هؤلاء الأغرار من زمان من لما ألفت هذا الكتاب، إنه من كان مخلصا في الانتقاد والاعتراض، من كان مخلصا في الالتزام بطريق العلم ومنهج أهل العلم، المفروض أنه إذا اعترض على لفظ القديم المفروض أن يعترض على لفظ الدائم. من زمان هذا الكتاب أنا ألفه من زمان ومدرسه من زمان وأحكي هذا الكلام من زمان من قبل ما يولد هؤلاء الأغرار، حذرهم إنه اتنبه انه في لفظ ابن ماجه في ذكر القديم وذكر الدائم. طيب الامام الطحاوي قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، سمعنا يعني مسكت القديم وارسلت الدائم، مع انه بحسب قانون الاسماء والصفات الذي تعتمدونه انتم المفروض تعتبروا على اثنين، صح ولا؟ وقد اعترض بعضهم حتى لا يجي واحد يتفطحن، بعضهم قال نعم نحن نعترض على اثنين، لكن انا بحكي عن ابن ابي العز بحد ذاته وعن كثير من امثاله، مش واحد ولا اثنين، كثير. لماذا تعترضون فقط على القديم وتتركون الدائم؟ مع انه حسب قانونكم لا هذا وارد بسنة صحيحة ولا هذا وارد بسنة صحيحة، ليش اعترضتوا على هذا دون ذا؟ الا انكم فقط تريدون الاعتراض على المتكلمين، ما هي مبينة؟ مبينة، احنا نضحك على بعض. القديم مستخدم عند المتكلمين كثير جدا، وهذول عندهم حساسية من القديم، حساسية بدهم يسمعوا عليه بس مش أكثر ولا أقل، لكن بحسب صنعة العلم المفروض أنك تكون منطق، تقول أنا بعترض على القديم وبعترض على الثاني، واللي بدك إياه اعمله، نحكي له على راسي أنت على راسي. هيك انت حتى وان خالفتك انت محترم، لكن تقف عند القديم وتترك الدائم في مشكله. ثم كل حجرك عن القديم ما في حجه، ما في حجه حتى يعني الحجج اللغوية ما في لها كلام، ما في لها أي قيمة. إيش المطلوب منا؟ إن نسكت يعني؟ لا، تشكيكات، مش تشكيكات، هذا نقد حقيقي لكلامهم. هذا مش مجرد إنه أنا بشكك في بحكي له إيش فهم إيش يعني تعلم كيف تتكلم. والمشكلة زي ما قلت لكم مرة ومرتين وثلاث، يا ريت ما حكى إنه في البيت معلق على حديث أبي داود، يعني لو نضل نخبي هذا المعرفة كان أحسن له. في نفس الوقت بيجي ابن باز يقول إنه هذا اللفظ لا يدل أصلا، اتفكروا فيها، شوفوا قديش هي صعبة هذه الكلمة، مش رايحين يتأملوا فيها ولا كلمة حكيمة أصلا، لأن هذا الكلام أنا مشير إليه في الدرس السابق لما أتكلم، لكن ما ربطت الدائم والقديم مع بعض، لأني عارف بالضبط إيش اللي بدهم يحكوا. مش من هفتة، من أكثر من 20 سنة عارف الضبط اللي بدهم يحكوا، عارف الضبط، وعارف الضبط أنهم سيتغافلون عن حقيقة فهم ابن باز للمعنى اللغوي، سيتغافلون، وعارف إيش اللي بدهم يحتاجوا فيه. لكن ما كنت أتوقع أن المتحابق منهم اللي يعتبر نفسه يعني حلف قوي، يعني حلف قوي زي ما يعرفوها المصريين، سيتغافل عن هذه النقطة أيضا، سيتغافل عن هذه النقطة. كان المفروض يجي يحكي لابن العربي مش فقط القديم لم يرد، أيضا الدائم لم يرد، الباقي لم يرد، كثير من الأسماء التي نستعملها لم ترد يا شيخ، لم ترد، لا بل وردت في أحاديث ضعيفة ولكنها مقبولة عند العلماء. وتحق كيف النقطة يا إخوان؟ طيب أنا بهم مش طولت عليك، وإن كان بدناش ما كناش بدنا نطول، أنتوا تعبتوا ولا؟ نعم؟ طيب خليني أخذ راحتي، خليني أخذ راحتي، الله يخليك. بدنا نحاول الآن نختصر الكلام باختصار، لأنه في الحقيقة إن شاء الله أنا سأكتب يعني كلام وننشره، لكن إحنا الآن إن شاء الله سنحاول اختصار الكلام، وإيش قال وإيش أنا بقول باختصار، مش بدي أدب وبدي في علم، خلينا نحكي له العلم، نعلمه كيف يتعلم، هذا مش عيب، عادي جدا، مش يحكي شايف حالك. أنا نعم شايف حالك كثير بالنسبة لما أشوف كلام كل متآسف، الكلام المتآسف بعد شهر ونص تدقيق وتحقيق والرسالة القاطعة والساطعة والبطيخ الأسود، هذا هو اللي طلع منا؟ فعلا هذا هو اللي طلع منا؟ ورديت عليه واسما مش اسما. طب يا عمي لما تكترت علي يرد علي مقتضى مذهبي أنا، مش مقتضى مذهبك، بتلزمني ما لا يلزمني، هذا أقل ما يمكن أن يقال. الإمام البيهقي ذكر الاسم القديم، الإمام الحاكم رواه، الإمام القرطبي حكى، كل معظم العلماء حكوه وقالوا اسم حتى وإن لم يرد، حتى ابن العربي وإن لم يرد قال فهو اسم، الشيء عنده اسم، الموجود اسم. اسمعنا يعني تذكرته هون، خلوا العلماء يتكلموا بحسب مدارسهم، مش انت بتحكي مسألة خلافية يا اخوي، خلي مسألة خلافية خلاص ما تضلكش تتسامع علي، أنا إلي طريقتي وأنت إلي طريقتك، هاي مفهوم المسألة الخلافية. لكن لما تضلك تحكي وتسمح لواحد من أشياخك أن يتكلم ويهمش على متن لأكبر علماء أهل السنة وكلهم يتبعونه حذو القدة بالقدة، ودائما القديم لم يرد، جننتونا جننتونا، شو هالهبل هذا، شو هالسخافي هذا. طب ما تحكي أنه هذه مسألة فيها مذاهب، والإمام الطحاوي مشى على ما يبدو أنه على طريقة فعل، ونحن نختار الطريقة وكان الله يستر عليه وانتهى الكلام، لا وقت نزعل منك ولا تزعلوا منا، لكن تضلوا تحكوا لم يرد وانتم مش فاهمين في اللي بتحكوه، ولا لغة، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، وين احنا؟ وين احنا؟ كل هذا بتحكي لي أدب؟ أين الأدب؟ لكن أنا بتهمس والله أتأمل منه إنه ما يزعلش مني كثير ويهرب ويعمل حاله زعلان ويهرب، لا بدي إياه يكمل معي، لأن أنا متأكد إذا كمل معي راح يصير بني آدم، راح يفهم شوي شوي شوي شوي، راح يصير يتعلم كيف يفهم، لكن يصبر علي شوي، راح أحكي له شوي بهدلات ما بقدرش عليها، بقدرش، لأنه لازم أنا لما أعلم واحد مش بتعلم، بده يتحمل، إذا بده يتحمل بيتعلم بده يتحمل، بده يتعلم راح يعمل حاله هربان، عرفت كيف؟ يبعث له واسطة يا أخي تحكي له بديش تهرب، ماشي الحال؟ وأنا مبسوط جدا إنه يعني ويقف الجرأة إنه يكتب الرسالة يعني. وبحكي له مش زعلان أبدا. شوفنا رسالة ما أحلاها. رسالته ما أحلاها. حتى نجيب لكم مفاجآت لسه أكثر وأحلى. ما أنت هيك أنا والله الذي خلقني وخلقكم ما ذكرت لسه عنده المعشار اللي بدي أحكي. شوف كيف لسه بس أنا سأحاول الاختصار. والمشكلة أنا مش شاطر بالاختصار في هذا المقام. طيب اولا بدي احاول انه اختصر قال واقول باختصار وبعدين انتوا فصلوها زي ما بدكم فصلوها يعني بيقول هو قال ثلاث مقامات الرساله ثلاث مقامات بمشي معه في المقامات مقام مقام مقام المقام الاول المقام الثاني المقام الثالث شوف بديت نبين له انه احنا نحترم اللي يحاول اللي بيحاول يظهر انه من اهل العلم وان كنا نعرف انه ليس من اهل العلم نمشي عليه حسب دعوات وانا بحكي لك من سائل عنه ولا عن 20 واحد زيه نمشي معه بحسب ما يدعي وساظهر له انه خلاف ما يدعي لكن انا اتامل وارجو انه يصير يتلبس ويتحقق بما يدعي مش واحد بيحاول يضحك بيقول يضحك اشوف ناس يضحك يصير يضحك بعدين تصير العالم الضحك صح ولا لا؟ بدنا نحاول نعلمه كيف هو اتباعه وهذا بيكون انا مبسوط فيها لما يوصلوا لها والله اعلم يوصلوا لها ولا لا. شوف كيف اللي بيقول ابن باز قال اراد ان القديم لم يرد بنص صحيح اثما. لا حكينا له يقول لا هذا ليس ظاهر نص ابن باز ابدا بل ابن باز قال لم يرد مطلقا وأنا مش مطلوب مني إني أقول أفصل في كلماته ومش مطلوب مني إني أول كلامه إذا ابن عربي نفسه أنا مش مطلوب مني أول كلامه ليس ابن باز أوله يعني لم يرد يعني لم يرد في إشي لم يرد بحديث صحيح في لم يرد مطلقا في ورد هيك العلماء بيتكلموا أنا بدي أشوف ابن باز يقول لم يرد وبعدين أقول لا هو قصد بحديث صحيح لا عشان هيك اعترض معي هو إذا بده يتكلم مع أهل العلم المفروض يحكي مش انا المفروض اني اقول هو المفروض ان يتعلم كيف يحكي ويقول لم يرد الا في حديث ضعيف هيك بنحكي له صحيح كلامك مثلا اما انه يقول لم يرد وبعد ذلك يقول حتى اللفظ اللغوي نفسه لا يدل على مراد المتكلمين كيف بدي افهمها انه لم يرد في حديث ضعيف وبعد ذلك يفاجئنا صاحبنا هذا المتدين بذي الادب المتظاهر بالادب يحكي لنا بل ابن باز عرف حديث ابي داود اللي يكون سلطان الخليل طب ليه طلع يحكي انه لا يدل شوف التناقض وهذا حلق قوي ما تنبهش لهذا التناقض صح ولا لا طيب بيقول الاصل انه لو اراد انه لم ترد بنص صحيح المفروض يحكي لم ترد بنص صحيح وانتهى الكلام وبينا لكم انه ما ذكره بعد ذلك من الكلام هو قاعده له وليس مقيدا لكلامه الاول وانا لا يجوز لي اني اقيد به كلامه الاول. طيب قال الثاني انه قرر قاعدته في اسماء الله في قوله واسماء الله توقيفيه حكينا لو مش كل الناس بيصرفوا التوقيف بمعنى التوقيف اللي عندك يعني في بعض الناس مبحثين اكثر من هيك بيقولوا حديث صحيح حديث ضعيف صحيح المعنى اجماع حتى وان لم يرد كل هذا وارد اما انك تيجي تقول انه ما دام لم يرد الا في حديث لم يرد في بالطريقه التي انا اريدها لا يجوز لكم ان تستخدموها لا يصح لك ذلك احنا مذهبنا شكل وانت مذهبك ايش صوره اخرى اي رقم اثنين الثالث ان لفظ القديم لا يدل على المعنى الذي اراده اصحاب الكلام حكينا انه فعلا يدل وانه الاخ بن باز فعلا ربما غفل بل غفل وربما لم يفهم بل لم يفهم ما في عندي مشكله حتى يتعودوا يسمعوا هذه الكلمات وضحت في المساله والدليل ذكرناه مرارا قبل ذلك مرات ومرات الرابع بيقول لكن ابن باز بيقول لكن لا ينبغي عدته في اسماء الله الحسنى لعدم ثبوته وهو الى اخره شوف كيف لعدم ثبوته من جهه النقل ويغني عنه اسمه الاول وهذا الرجوع الى اشتراط الصحه لتسويغ الاطلاق شوف كيف لعدم ورود احنا بنقول له احنا لا نشترط اصلا لا نشترط فانت لا تشرط علينا ما لا يلزمنا بعدين انه اسم القديم احدثه علماء الكلام قلنا انه لم يحدثه علماء الكلام بل هو موجود من زمان موجود يعني حتى في احاديث صحيحه انتم تصرحون بها موجود ولكن لاحظوا ان هنا لما يقول اسم القديم يعني ما يتكلمون عن القديم نفسه مش عن كونه اسما او غير اسم، عن كونه حتى كونه اسما على الاقل موجود في حديث ضعيف، فلا يجوز له ان يقول انه اخترعه علماء الكلام، لا يجوز، لا يجوز حتى على هذا الاحتمال، لا يجوز ان يقول انه اخترعه علماء الكلام. بعدين قال انه القديم بمجرده لا يدل، ايضا ناقشناها من ناحيه لغويه واعتقد انها صارت واضحه، بل يدل بمجرده يدل، ما في عندنا مشكله فيها. ومذهبك انه لا يدل، لا تلزمنا بما لا يلزمنا، لا تلزمنا بما لا يلزمنا. المقام الثاني، هذه كل الاعتراضات التي جاء بها في المقام الاول. طبعا احنا بعد ما شرحنا ووضحنا صار من السهوله بمكان ما نفهم انه رسالته الناقضه هي منقوله، واللي مسبوكة من يحكي بالحاجة للثبت أصلا، لأنه ولا في طرف منها قوي أصلا، بس إحنا نعرف الأسس والقواعد التي ننطلق منها، وأعتقد أن هذا الكلام أيضا صار واضحا وضوحا تاما. المقام الثاني من المقامات التي تكلم عليها بيان مرتبة المسألة عند الأشعرية وموافقة بعضهم لابن باز. إحنا نحكي له يا ابن حاز ما إحنا بنعرف هذا الكلام، نحن نعرف أن الأشاعرة فيما بين أنفسهم مختلفون، نحن خلافنا معكم انه لماذا تعترضون علينا وتلزموننا بقول معين من بين الاقوال التي نحن مختلفون فيها. وفي بعض ائمتنا قالوا لا نطلب على الله الا ما كان واردا بحديث صحيح، هذا من ائمتنا من قال بذلك قبل ان يغلق ابن تيميه، قبل ان يغلق ابن تيميه. ف يعني لماذا تلزموننا وتقولون لنا يجب عليكم ان تمشوا بحسب طريقتنا اللي هي بعض طرق أهل السنة؟ حتى أهل السنة ما ألزم بعضهم بعضا، يحتجون أي نعم لكن لا يلزمون ولا يشنعون، يقولوا الدليل أرجح دليل أرجح، لكن لا يعملون منها مشكلة. ما دمتم تعرفون أن المسألة خلافية فلماذا دائما تشنعون؟ السؤال هذا وارد عليكم أنتم، ليس واردا علينا نحن، لأنه ما أحلى أن نجد إنسانا تقيا ورعا صالحا يقول أنا لا أستعمل من الألفاظ إلا ما ورد في حديث صحيح، والله بقوم ببوس على رأسه، لأنه هذا في قمة الصلاح، في قمة الصلاح، محترم جدا، محتاط جدا. لكن كيف يصح لهم هذا وهم يقولون مثلا أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلو، عفوا بصفة الجهة، لأن في جهة العلو، وأنه تقوم الحوادث بذاته، وأن يد الله عينه عين، وأن الله سبحانه وتعالى يتحرك، كيف يصح لهم أن يقول أن يدعوا أنهم لا ينطقون إلا بما جاء به الله سبحانه وتعالى والرسول بسند صحيح، وهم يقعون في كل هذه الألفاظ حتى على سبيل الخبر باطلا؟ إذا قالوا والله باب الخبر أوسع باب الكذا، حتى على سبيل الخبر هي باطلة، حتى على سبيل الخبر هي باطلة. طيب المقام الثاني بيحكي لك إذا كانت المسألة خلافية ليش تشرني علينا؟ الجواب قد سبق، نحكي له اسأل نفسك واسأل أشياءك ليش انتم تشرنوا علينا؟ وإذا صحيتوا بعد كل هالعقود هذه من الطحن والتشنيع، الحمد لله على السلامة، طحنهم نحكيهم، الحمد لله اللي عرفتم المسألة خلافية، الحمد لله أن عرفتم أن المسألة خلافية. طيب بيقول إذا كانت المسألة، إذا كانت المسألة تردد عند مشايخ الأشاعرة كما ذكر السنوسي في شرحه على أم البراهين، فلما التشنيع؟ هو راح يفتش في حوادي علماء أهل السنة، والحمد لله اللي هم صاروا يتعلموا، احنا حتى أنا حكيتها من زمان هذه الكلمة، يعني إنه سأعلمهم كيف يرجعون لاقتناص العلم من كتب أهل السنة، سنعلمهم ذلك وقد بدأوا يتعلمون، لكن احنا بدنا إيش؟ نوجههم شوي شوي كيف يتعلموا صحيح، والنص هذا بالتحديد سنعلمهم كيف يتكلمون. الدثوقي ما أحلى إنه احتج بالدثوقي والسنوسي، ما أحلى، شوفوا والله عليكم يا إخوان كلام الدثوقي. وبعدين بنرجع أو ابن العربي ونتكلم عليه إن شاء الله، بس بدي أنا أقرأ لكم من حاشيه الدثوقي حتى تروا كيف لما أهل العلم يتكلموا كيف يتكلمون، ولما واحد بس يفتش على أي كلمة ممكن تفيده ولو من بعيد كيف يقتنصها ويفرح فيها كأنه ولد صغير لاقط لعبة وصار يفرش، عرفت كيف؟ ولد صغير. لا قال إنه الدسوقي بيحكي صحيح في المسألة في اللفظ القديم ما هي فيها خلاف وقد يوهم. طبعا طبعا هو لازم يحكي هيك، هو لازم من مقتضى العلم إنه يحكي هيك، لكن شوف إيش مقتضى العلم بيكمل كلامه الدسوقي إيش بيحكي يا إخوان. يقول في صفحة 78: ولا يخفى أن اللفظ القديم، خلينا نقرأ لكم كلام الثانوسي في شرح أم إبراهيم. أم إبراهيم اللي نشأ يعني بعض الفتية في هذا الزمان للأسف، كتب الثانوسي والفريضة نشأ بعض الفتية، الفتية للأسف مش فتية صغار، يستصغرون ويحطون على من يهتم بكتب الثانوسي فيسموها الثانوسيات. طب انتوا لسه عشر معشار الثانوسي وكتب الثانوسي مش فاهمينه أصلا وتيجوا تحكوا لي ثانوسيات؟ وهذا مثال من الأمثلة اللي هو لسه هذا الأخ اللي بده يحكي الشيخ الرئيب والصدر الشيرازي والكلمات والله أكبر منه بكثير، أكبر منه بكثير. شوف إيش كيف الدسوقي يا إخوان إيش بيحكي. أول إيش نقرأ لفظ الإمام الثانوسي رحمه الله بيقول: فيقال هو ذل مثلا، تقرأ لكم النص كامل حتى يعني يصير المعنى أوضح، احنا قاعدين وخليها قاعدة طويلة يعني. بيقول: فيقال هو ذل وعز قديم لأن معناه واجب له، ذل وعز عقلا ورطلا، طريقة الثانوسي. أو لا يتلفظ بذلك وإنما يقال يجب له تعالى القدم، يعني هل يقال إنه قديم أو يجب له القدم أو نحو هذا من العبارات، ولا يطلق عليه في اللفظ اسم القديم. شوف كيف المسألة اللي حررها، هل يقال إن الله سبحانه وتعالى قديم باشتقاق الاسم له، بتصير مسألة صفة يعني اسم وصفة، أم يقال له القدم فبتصير على نحو الخبر؟ الثانوسي بيبحثهم، هم علماءنا بيبحثوا كل شيء يا إخوان، مش إنه في عندهم خلاف يخبوه، لا إحنا بنبحث في الخلافيات حتى ننير ويعني نبين لطلاب العلم إيش بيقول. وإنما يقال له يجب له تعالى القدم أو نحو ذلك من العبارات، ولا يطلق عليه في اللفظ اسم القديم. ليه قال اسم القديم؟ مع إنه لما تقول الله قديم هذا خبر، اسمه الله قديم مبتدا وخبر، لكنه قال اسم القديم لأنه المقصود بالأسماء، الأسماء الله الحسنى الألفاظ المفردة المشتقة التي تدل على صفات الله. واضح كيف المسألة؟ أو الإضافية على مذهب بعض العلماء. بيقول: لأن ولا يطلق عليه في اللفظ اسم القديم، قال: لأن أسماءه جل وعز توقيفية. ليه؟ هو هنا منشأ الإشكال. بما أن نقول أن أسماء الله توقيفية، كيف نقول إن الله قديم؟ كيف نقول إن الله قديم؟ ألا ينبغي أن نقول له القدم؟ فهو بيقول هنا منشأ الإشكال. قال: هذا مما تردد فيه بعض الأشياء، مما تردد فيه بعض الأشياء، ما قال اتفق كلهم وما حدا قال، علم هذا يا إخوان، علم بعض الأشياء. لكن شوف كيف، لكن قال العراقي، الإمام العراقي في شرح أصول السبكي اللي هي جمع الجوامع في القسم الأخير منه في العقيدة، بيقول في شرح أصول السبكي: عبده الحليمي، الإمام الحليم في كتاب المنهاج في شعر الإمام، عده الحليمي وهو من أئمة الأشاعرة ومن أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، وقد تكلمنا لكم عليه سابقا. عده الحليمي في الأسماء، عد إيه؟ عد القديمة في الأسماء. قال: لم يرد في الكتاب نصا، هذا الإمام الحليمي، شوف كيف العلماء لما بدهم يتكلموا، لم يرد في الكتاب نصا. ليه قال نصا؟ لأنه ورد معنا باسمه الأول، لم يرد في الكتاب نصا، يعني لم يرد في الكتاب اسم القديم مطلق على الله. طيب، وقال لم يرد في الكتاب نصا وإنما ورد في السنة. شوف كيف العلماء بيتكلموا يا إخوان، هذا الإمام الحليمي، وإنما ورد في السنة، حتى ورد صحيح ورد مش صحيح، ورد في السنة، كلامه صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. طيب، قال العراقي: وأشار بذلك، من اللي أشار؟ أشار الإمام الحليمي بذلك يعني بقوله ورد في السنة إلى ما رواه ابن ماجه في سننه، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف، إلى ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه عد القديم من التسعة والتسعين. بالله عليك لو واحد من هؤلاء الذين يعني يتصدقون بأنه يعني يستهينوا بالسنوسية وهم للأسف أولاد، أنا عذروني إني بحكي هذا الكلام لكن هم لسه أولاد. لو فهم هذا الكلام بربك هل يتجرأ بعد ذلك أنه يحكي كلام ملوش داعي؟ والله يفتح على أمه، والله يفتح على أمه. طيب هذا كلام مين؟ الإمام السنوسي في هذا الموضوع. شوفوا إيش الإمام العلامة عفوا الدسوقي علق على الكلام السنوسي بماذا؟ شوفوا العلم فوق العلم أيضا، علم فوق علم، وقارنوه بكلام مين اللي قرأنا الكلية، قارنوه. عشان هيك احنا لما نقرأ لكلام الأكابر يعني فعلا بنضيع وقتنا، لما نقرأ لكلام غيرهم بنضيع وقتنا يا شيخ. شوف كيف كلام الدسوقي يا شيخ بيقول ولا يخفى. بالناس نقرأ المسألة من أولها، تقول ولا يخفى أن رفض القديم على فرض، بيقول خلينا نقرأها من أول ونتوهم حالنا إذا نقرأ يعني في شرح في حاشية الدسوقي، لأنه والله يستقتلون. بيقول من أول الحاشية تعليقا على قوله هذا مما تردد فيه بعض الأشياخ، أي وهو إمام الحرمين والقاضي أبو بكر ومن تبعهما. وهذا التردد ليش؟ لأنه هؤلاء عادة يميلون إلى القطع في العقائد كما يميلون إلى القطع في الأصول، منهجهم في العقائد القطع، البناء على القطعيات، وهذا ذكرناها يعني أنهم لا يعتبرون إلا إيش؟ القطعية، ويتوقفون فيما وراء ذلك. وبينا ما معنى توقفهم فيما وراء ذلك، مثلهم يمنعونه أو يؤثمون من يستعمله، تقول أنا ما في عندي حكم فيه، حكمي فقط في حيز المقطوع إثباتا ومنعا، ما وراء ذلك أنا أتوقف. شوف كيف العلم بيحكي، بيقول إيش؟ ومن تبعهما. وهذا التردد قولان في الواقع، فالشق الأول منه قول للمعتزلة ومال إليه القاضي، والشق الثاني منه قول أهل السنة وإمام الحرمين ومن تبعه توقف ولم يجزم بشيء. شوف كيف. واعلم هنا موضع الكلام، واعلم أن محل التردد والخلاف كل اسم يقتضي مدحا خالصا ليس موهما نقصا، ولم يرد نص بإطلاقه. موضع الخلاف هنا في هذا المقام التردد فيه كل اسم في كل اسم يقتضي مدحا خالصا ليس موهما نقصا ولم يرد نص بإطلاقه. ولا يخفى، بقول ولا يخفى، يعني موضع الخلاف في هذا المحل من الأسماء التي ليس فيها أي إهام، ليس فيها أي إهام. طيب ما موضع رفض القديم في هذا المقام؟ بيقول ولا يخفى أن رفض القديم على فرض أنه لم يرد، شوف كيف الكلام، على فرض أنه لم يرد نص موهم، لأنه يوهم معنى لا يصح في حقه. يوهم، لاحظ كيف الكلام، مش أنه لا يدل على ما يريده المتكلمون، يوهم، يوهم يعني يدل دلالة ضعيفة، يوهم يعني مش واضح، واضح كيف تفسير الكلام، يوهم على فرض أنه لم يرد، لأنه يوهم معنى لا يصح في حقه تعالى، وهو من طالت مدة وجوده. في الحقيقة إحنا حتى يعني الإمام الدسوقي نحن بنناقشه عادي جدا، لا نقول إنه القديم هو من طالت أو قصرت مدته، لأنه موضع المدة مش مأخوذ في مفهوم القدم، يعني ليس بالضرورة مفهوم مأخوذ في مفهوم القدم مطلقا. لذلك احنا بنقول الله سبحانه وتعالى النوع الثاني من أنواع معنى القديم ليس فيه إنه طالت مدة بقائه، بل ليس له أول، لم يسبقه عدم، سابق كل شيء، هو القديم على الإطلاق. وفي هذا المفهوم ليس فيه القول بأن الله سبحانه وتعالى طالت مدة بقائه. فبالتالي احنا نحن يمكن أن نناقش حتى الإمام أو العلامة الدسوقي في قوله بأن معنى القديم لغة هو من طالت مدة بقائه، لكن هذا يصح، هذا المعنى يصح في الإطلاق العرفي على القديم، إنه هذا أقدم من هذا، يعني هذا مدته طويلة وهذا مدته قصيرة، لا في المطلق معنى القديم على النحو الذي بينا من نوعين. قال لأنه يوهم معنى لا يصح في حقه تعالى، وهو من طالت مدة وجوده، وحينئذ فلا يكون من محل التردد. ليه؟ لأنه يوهم، وكل نص أوهم أصلا عند هؤلاء لا يجوز إطلاقه، لا يكون من محل التردد. لكن بيقول هذا على فرض أنه لم يرد. شوف كيف قسم المسألة، على فرض أنه لم يرد عند هؤلاء ليس محل تردد. طب على فرض أنه ورد إيه بيصير؟ وعلى فرض بيقول ومع ورود النص فيه، ومع ورود النص فيه فيقال لا وجه لجريان التردد في إطلاقه، لا وجه لجريان التردد في إطلاقه، إذ لا شك في جواز إطلاق القديم عليه تعالى حينئذ، وإن أوهم القدم بطول الزمان، لأن هذا الوهم يندفع بأدنى دفع بأدنى التفاة. وانتهت المسألة. شوف كيف أهل العلم يتكلموا يا شيخ، هاي كلام الدسوقي. فعلى إيش أنت قاعد تحكي قال الدسوقي ومش قال الدسوقي؟ يعني بعض الناس يحكوا لك إيه والله هذا لا نص عن الدسوقي، إيش إحنا نعمل؟ يا أخوي ارجع على الدسوقي، شوف إيش الدسوقي يقول. واضح الكلام يا إخوان؟ طيب نرجع للكلام، وأنا بعتذر مرة ثانية إنه طولنا، لكن هي اعملوها زي تدريب، يعني عرفت كيف؟ يعني نوع من التدريب، كيف الواحد بده يبحث، كيف بده يناقش، كيف بده يتعمق في المسائل، كيف يبحث المسألة من أكثر من وجه. وكذلك الإمام ابن العربي رحمه الله، طبعا هو بيستغرب إنه والله الإمام ابن العربي بيقول القديم لم يرد به قرآن ولا سنة في كتاب الأمد، بيقول عفوا بيقول قال ابن العربي يقول القديم لم يرد به قرآن ولا سنة، ولكن علماؤنا قالوا إنه أجمعت عليه الأمة. هذا كلام من ابن العربي، وهو الذي احتج به، احتج به، يعني اختصر إنه هاي ابن العربي بحكيني. شو بدك تحكي مع ابن العربي؟ احنا بنحكي مع الأشعري، بنحكي مع الرازي، بنحكي هو لأنه ابن العربي بدنا نحكي له، حتى وإن كنت مخطئ أنت مظلم، ابن العربي بنحكي له أخطأ. مش هيك المسألة يا أخوي، احنا بنحكي لهذا الأخ لابن العربي يا إمامنا، ليس هذا هو الأمر الصحيح. هو يحسب إنه لو جيب لك مثلا، طب إيش بتقول لما الرازي يحكي هيك؟ بنحكي له الرازي أخطأ. لكن أنت مش فاهم شو القصة، بتضرب الحابل بالنابل كطريقة شيخك ابن تيمية، قال الأم وقال الكاتب وكذا، وبيعمل لك ضجة. هيك أسلوبهم، يضرب الأقوال بعضها ببعض، لكن أنت عندما تفصل وتتأمن إطلاقي إنهم عبارة عن تراب بقيعة، ما فيه رؤي، يعني زعزعة ولا طحن، ما فيه رؤي قيمة. طيب الإمام القرطبي نقل كلام ابن العربي، بعد ذلك إيش قال؟ قلت، هذا نقلناه لكم أو قلناه لكم يعني شفاهين، بيقول قلت وقد ورد في الشرع ذكره كما ذكرنا باختصار، يعني كلام ابن العربي غير مسلم. حكى ان ابن العربي يفترض انه في قوله لم يرد معناه لم يرد في نص صحيح، لا، لم يرد معناه لم يرد مطلقا. وقد قلنا لكم انه للاسف الامام العربي في اللفظ الدائم قال ورد في الحديث، طب ما هو الحديث هذا هو نفس الحديث اللي ورد فيه مين؟ لفظ القديم. اسمعنا هذا لم يرد وهذا ورد، في مشكلة أخرى، مشكلة منهجية عند ابن العربي في هذا المحل بالتحديد، فنستدرك عليه، لذلك العلماء استدركوه. لذلك ما كان العلماء بعد ابن العربي دائما يقولوا قال ابن العربي قال، عمركم سمعتوا هالنص إلا من ابن العربي؟ لا، ولكن القرطبي نقله لينبه عليه. لكن هم للأسف بعدين بيمسكوا النص وضلوا يحكوا فيه ويحكوا فيه ويحكوا فيه، مع أنه خطأ، مع أنه إيش؟ خطأ. بعدين إيش قال القرطبي؟ ثم قال قل، يعني هو القرطبي قال إن لم يصح سنده، شوف كيف، حتى إن لم، هو يعرف إنه هو ناقش في صحة سند الحديث كما قلنا لكم، قال اختلاف عدد الأسماء لا يعني ليس سببا كافيا للحكم على الحديث بأنه ضعيف، وهو إلى آخره. قال إن لم يصح سنده فهو صحيح معنا لقوله وهو الأول، ولمجيئه في عداد الأسماء ولإطلاق الأئمة ذلك عليه لذلك أسباب. وانتهى الكلام عنده. طب هذا مذهب عالم ولا مش مذهب؟ طب هل يجوز لك أن تقول أنت كابن باز لابن الإمام القرطبي لما يحكي لا هذا لم يرد، يقول أنا مذهبي هيك، أنت مذهبك خلص لا اعتراض. أما لا تعترض على العلماء، اعرف أنه إيش، أو اعرف أن هذا مذهب عالم بدك تحترمه، ما دمت تقول وتعترف أن المسألة خلافية هذا هو الحكم في الخلافية، غصب عنك بدك تحترمه. لكن لا تسمع عليه تقول هذا تبع الفلاسفة، غلط، اللي بيحكي تبع الفلاسفة غلط، ما هو موجود في الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم تبع الفلاسفة في اللفظ. ولمعلوماته الإمام العربي يتكلم على الله بنفسه، لما قال عن الأطباء والفلاسفة الرب يتكلم عن اللفظ في حال كونه يطلق على الله اسما، يتكلم على اللفظ مجرد اسم القديم، لكما قلنا لكم لأن الأطباء والفلاسفة لا يعتبرون في كلامهم أو استعمالهم للفظ القديم مجرد أنه اسم لله سبحانه وتعالى، وقد أنكر ذلك عليه غيره. وذكرنا رد الإمام القرطبي عليه، بيحتج أيضا بكلام أبي القاسم الأنصاري صاحب الرمية، بيقول الإمام الأنصاري، طبعا أبو القاسم الأنصاري مين هو يا إخوان؟ الله يبارك فيك، الله يفتح عليك. وطبعا لما واحد زي أبو القاسم الأنصاري يحكي بده يكون غالبا يتبع طريقة الجوين اللي هي مبنية على إيش؟ أولا على قطع، ثانيا على عدم جواز القياس في أسماء الله الحسنى، لأنه هذا كله مذهب الإمام الجويني. طبيعي جدا أنه الإمام أبو القاسم الأنصاري اعترض هذا الاعتراض على اسم القديم، لكن شوفوا إيش اللي حكى أيضا، مع أن اعترض أو أشار عفوا أشار إلى جهة من جهات الاعتراض، مش اعترض كليا، أشار إلى جهة من جهات الاعتراض اللي هي تتعلق بهل تؤخذ أسماء الله بالقياس أو لا. لاحظ كيف؟ خلونا نقرأ عبارته. يقول والعجب من أصحابنا حيث أطلقوا اسم القديم اعتبارا بما ورد من اسمه الأول ولم يطلق العاقل اعتبارا بالقديم. ايش يعني اعتبارا بالقديم؟ خياطة. العدد من أصحابنا حيث أطلقوا اسم القديم اعتبارا بما ورد من اسمه الأول، يعني قاسوا هذا على هذا، مع العلم أن أصحابنا لما أطلقوا مش مجرد قياس، ليس مجرد قياس، بل لاحظوا أيضا الورود، ليس مجرد قياس، لكنهم قالوا أيضا هذا في معنى الأول. يعني لمن يعترض عليهم قالوا له لا تعترض علينا في إطلاق اسم القديم لأن معناه هو معنى الأول، لكن لم يحضروا أو لم يستعملوا اسم القديم فقط قياسا على الأول، لأنه بل استعملوه أولا لأنه ورد، ثم سوغوا معناه لأنه مساوي لاسم القديم. شوف كيف المسألة صارت. وأيضا اعترض على القاسم اعتبارا بالغنى، هذا في كلام أبو القاسم الأنصاري. أنا أقول أبو القاسم يتعجب من الأصحاب حيث أطلقوا القديم اعتبارا بالأول ولم يطلقوا العاقل اعتبارا بالحكيم، وكذا القائم اعتبارا بالغني كما في المجلد الأول صفحة 707 من كتاب الغنية في الكلام، لأنه يجري على مذهب الجويني، يجري على مذهب الجويني أنه لا يجوز التمسك بالأقيطة في تسميته تعالى وفي وصفه كما في الغنية الجزء المجلد الثاني صفحة 507 أو 705 عفوا، وهذا لا يعد على ما نحن فيه من المسألة. يعني الفقرة اللي جابها الأخ الراقب ما لها علاقة بما نحن فيه أصلا، لأن المسألة لها علاقة بأنه هل تؤخذ الأسماء قياس ولا ما تؤخذ قياس عند أبو القاسم والجويني، لا تؤخذ قياسا. فلاحظوا بعد ذلك أبو القاسم الأنصاري نفسه في صفحة 708 من نفس الجزء إيش قال؟ قال فإن قيل قد قلتم في ذات الله وصفاته إنها قديمة، شوف استخدم لفظ القديمة الاسم يعني مش له القدم زي ما حكى الثانوسي، إنها قديمة وليس فيه إذن، فإن قيل يعني هو يورد على نفسه إيراد، فإن قيل لنا أنتم استخدمتم في الكلام على الله سبحانه وتعالى إيه؟ في ذات الله وصفاته إنها قديمة وليس فيه إذن، والعجب من الكرامية أنهم قالوا إنه سبحانه إذا أراد خلق شيء يقول له كن ثم لا يسمونه قائلا بقوله وكذا السميع البصير. هذا القيل الإشكال. طب إيه أبو القاسم الأنصاري أجاب في الصفحة اللي بعدها مباشرة؟ إيه بيقول؟ قلنا عن إيه بتكلم هو يا شيخ؟ عن اسم القديم، إنه كيف تستخدمون تطلقون قديم على الذات والصفات والحال أنه لم يرد به إذن؟ إيش يعني لم يرد به إذن؟ يعني لم يرد إذن، يعني لم يرد، أيوة لم يرد، يعني لا حضر الآن فهمنا إيش معنى لم يرد، تمام؟ من واحد يحكي له لم يرد يعني مو صحيح ولا متواتر، خلاص واضح. قلنا شوف كيف الكلام، قلنا قد ورد التوقيف في قوله تعالى هو الأول، هي رقم واحد، هذا أول وجه من وجوه الكفاية عند أبو القاسم الأنصاري في إطلاق القديم، هي رقم واحد. ثانيا وفي قوله عليه السلام يا قديم الإحسان، مع أن هذا الحديث ضعيف جدا لكنه اكتفى به أبو القاسم الأنصاري في تسوير وتصحيح إطلاق القديم على الله وعلى صفاته. شوف كيف يا قديم الإحسان، بعدين قال والإحسان بمعنى العلم، عشان يبين أن الإحسان يا قديم الإحسان مش أن الإحسان هو الفعل، بمعنى العلم أو القدرة. لاحظ كيف؟ طيب احنا لما نقول انه ابو القاسم الانصاري اكتفى في تصحيح وصف القديم بقوله عليه السلام، يعني كما هو يقول مع انه الحديث ضعيف اضعف بكثير مما ورد عند ابن ماجه من اللي بنحتاج فيه احنا، واضعف بكثير مما ورد عند ابي داود وسلطانه القديم، صور واكتفى بهذا النص لتصحيح الوصف القديم على صيغه الاستقاق قديم مثله القدم زي ما حكى الثانوي. يقول والإحسان بمعنى العلم، ألا يجوز لنا أن نصور استعمال اسم القديم من وسلطانه القديم إنه وارد على سبيل الوصف مطلقا؟ قطعا يجوز، قطعا يجوز. هاي رقم اثنين. ثالثا يقول ثم الإجماع أقوى حجة في ذلك. افضل غير هيك يا إخوان، هذا مين اللي بيحكي هذا الكلام؟ أبو القاسم الأنصاري. طب ليه أنت يا أخ متأدب حكيت القسم الأول وما حكيتش هذا القسم، مع إنه القسم الأول بتكلم على فرض إنه لم يرد وإنه قيام، بس هو بحكي لك لا هو ورد، لكن في الأول بحكي لك اعتراض إنه ليش أنتم بتعملوا يعني تستعملون أسماء الله بالقيام، هذا مطالب لمذهب، بحكي لك لا هو بحكي لك العدم، بعدين بحكي هو ورد ورد، واضح إن شاء الله كيف. طيب بعدين بيقول خامسا احتج هذا المتأدب يعني بكلام للإمام ابن العربي بأن من أحدث اسم القديم هم علماء الكلام، وهو ما قاله في الأمد الأقصى قد درج الصحابة والتابعون ولم يعرفوه ولا ذكروه، ولكن لما حدثت هذه الأهواء ودخل في الشريعة كلام الفلاسفة والأطباء استعملوا هذه اللفظة. تكلم الإمام ابن العربي عن هذه اللفظة، لاحظ كيف تكلم، استعملوا هذه اللحظة، فلما لاحظها لاحظوا هذه اللحظة، يعني لاحظ كلام الإمام ابن العربي، لاحظها علماؤنا لم يمكن ردها وقد شاعت. إذن هو بيتكلم عن لحظة مش عن إنه الفلاسفة والأطباء استعملوها على سبيل أسماء الله الحسنى، وجدوا لحظة وأخذوها. هو بيحكي لك الإمام ابن العربي يقول هيك منشأ استعمال القديم بحسب ظني، بحسب ظني، لكن كيف نسلم له بذلك وقد ورد في حديث ابن ماجه وفي حديث الترمذي وورد في حديث أبي داود لفظ القديم؟ إذا كنا نتكلم عن لفظ فقد ورد اللفظ في كل هذه المواضع، كيف نسلم له ما قال وقد رده عليه غيره كما أشرنا غير مرة؟ واضح إن شاء الله الكلام. يعني هو الأخ هذا بده يحكي طيب اللي حكاه ابن باز حكاه ابن عربي، ليش أنتوا يعني بتردوا على ابن عربي؟ لأنه ابن عربي حكاية ما سمعناش فيه اصلا، ما فيش حدا كرر من وراه ووافقوا عليه، لكن انتم كلكم قاعدين بتكرروا الكلام نفسه مش قادرين تفهموا انه الكلام هذا اللفظ القديم مش اختراع من المتكلمين، فيه اصول في الحديث واصول في الحديث صحيح وكذا ومذاهب والى اخره، مش قادرين تفهموا. الامام العربي حكى هو اعترض عليه العلماء وسكت، خلاص انتهت المساله، ما في حدا كثير نقل كلام ابن العربي لانه كلام ضعيف. عمركم شفتوا ناس ينقلوا هذا كلامه؟ يعني لا، اللي نقلوا منهم نبه على انه اخطا فيه، لكن انتم كل واحد منكم ينقل عن الاخر، ولا واحد منكم الا يوافق خيره، وتسمعون علينا، هذا هو الفارق بيننا وبينكم. ومع معركة عملتوها، العلماء هذول بيبحثوا، بيحكي واحد بيحكي انا رايي كذا، بيحكوا لا واحد ثاني بيقول له يا مولانا الراي الصحيح هيك الراي الصحيح، يعني بصير في تقدم، انتم عاملينها معركه، عاملين معركة. وبعد هيك لما نرد عليكم تحكوا ليش ترد علينا المسألة خلافية؟ قلت أنتم كان الأولى بكم أن تعلموا أنها خلافية، مش إحنا، إحنا عارفين أنها خلافية ومحترمين حالنا، أنتم مش محترمين حالكم، ويجب عليكم أن تحترموا العلماء، ويجب عليكم أن تحترموا مذاهب الخلاف، بس إذا فعلتم ذلك أهلا وسهلا بنا، ما في عنا مشكلة. طيب بعد ذلك قال حتى انا يعني وجدت، انا يعني وجدت اكثر من مورد من موارد استخدام استعمال إثم القديم في الدعاء. يعني بعضهم إيش يقول؟ مثل الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على العقيدة الطحاوية إيش يقول؟ إنه شرط أسماء الله الحسنى أن تكون مما يصح الدعاء بها بناء على قوله تعالى فادعوه بها شرط. فلذلك كل إثم لا يعني لا يصح عنده يعني الدعاء به فليس من أسماء الله الحسنى. وقوله القديم يقول ما معه أن سمعنا واحد يقول يا قديم كذا اغفر لي، يعني لا يدعو الله بالقديم. أنا وجدت أكثر من سبع مواضع من المتقدمين فضلا عن المتأخرين يدعون الله باسمه القديم. بس الناس نطول عليكم، لكن هي مما تستخدم للدعاء. وفوق ذلك نقطة ثانية نحكي لكم إياها هيك زيادة، الإمام ابن العربي نفسه، وهذه مما نقل عنه، هذه من فرائده وفوائده مما نقل عنه في كتاب الأمد نفسه، ماذا يقول يا إخوان؟ يقول إن أسماء الله على قسمين، القسم الأول سماه في قمة التحقيق والترقيق الإمام ابن العربي نفسه، لذلك هذا متعلق بكلمة من كلام، يقول القسم الأول أسماء تضرع ودعاء، يعني مما يصح، يعني مما يعني اعتاد الناس او مما يعني جعلت الدعاء، تدعو الله يا خالق يا يا رازق، يعني عرفت كيف؟ وهكذا مما يعني يكثر الدعاء بها. قال والقسم الثاني قال هي اسماء بيان، وكلاهما من الاسماء الله الحسنى. وضرب على اسماء البيان اسم القديم واسم الشيء واسم الموجود وغيرها من الاسماء اللي فعلا انت ما تقول يعني ما بتجيبها في الدعاء، لكن عدم استعمالها في الدعاء لا يستلزم عدم كونها من اسماء الله الحسنى. ليش؟ لان اسماء الله الحسنى كانت حسنى لما تدل عليه من المعاني العظيمه اللائقة بالله سبحانه وتعالى. واسم القديم الذي هو الذي لا اول له هو من المعاني العظيمه الثابته لله التي لا تثبت لغيره. فاسماء الله الحسنى بعضها للتضرع وبعضها للبيان. شفت كيف؟ هاي العلم، هيك بحكي العلم. فيجي مثلا الأخ أو الشيخ صالح آل الشيخ إيش بيقول؟ وبما أنه يعني على مذهبه، كيف ابن باز بيقول على مذهبنا اسم القديم لا يدل على معنى المتكلمين، على المعنى الذي يريده أصحاب الكلام، بيجي هذا بيقول اسم القديم نحن لا ندعو به، وبالتالي ليس هو من أسماء الله الحسنى. نحكي له أولا ليس كل أسماء الله الحسنى إحنا نسلم لك إنه يجب أن يصح الدعاء بها. ثانيا اسم القديم يدعى به، بعض العلماء يقولون يا قديم المن، يا قديم الإحسان. شوف كيف، طب كيف انت بتقول انت بتدعو بها غيرك تدعو بها؟ يقول طب انت بدك تلزمني بما لا يلزمني. شوف كيف تعنتاتهم وتكلفاتهم وتعسفاتهم. هذا هو الذي نحن نريد التنبيه عليه يا إخوان. طيب بيجي بيحكي انه بعد ما جاء طبعا انه الدسوقي حكى هيك، وطبعا بيحسب انه عمل قطة، يعني انه لما جاء ابن العربي ايش حكى والدسوقي ايش حكى، وانه المسألة هذول قريب من كلام ابن باز. انت شو بدك تحكي لهم هذول؟ اولا نحكي لهم هؤلاء، نحكي له هذول لا نتكلم معهم مثل طريقتنا في الكلام مع ابن باز قطعا. ليش؟ لأن هؤلاء يذكرون هذه المسائل على سبيل البحث وعلى سبيل ما ظهر لهم من دون تعنيف ولا تعسف ولا تكلف ولا تعنف على الآخرين. لا يلزمون الآخرين بمقتضى مذاهبهم ولا يصنعون عليهم، وما بقلب الناس تأليبا على الآخرين. يحكوا هذا ما نرى، هذا ما ظهر لنا، وانتهت القصة. من كلهم بارك الله فيه نقدم أقدامه، نقبل أقدامهم. هيك إحنا بنحكي مع علمائنا. وأما الإمام الدسوقي فقد رأينا أنه يحكي إما على فرض أنه ورد، على فرض علم كأنه يعمل معادلة رياضية، كل حالة إلها حكم وكل حالة إلها حكم على مذهب فلان وعلى مذهب فلان وهكذا. فهذول العلماء أكابر نقبل رؤوسهم وأقدامهم. بيقول هل أنت بدك تتكلم معهم كما نتكلم مع ابن باز؟ لا، 100% لا. ابن باز يحكي هو لا يعرف حقيقة المعنى اللغوي، وإن عرفه لم يعرف أن هناك احتمالا آخر لمعنى لغوي ربما هو لم يتنبه عليه. وايضا هو يصنع احنا هذول العلماء ما نسمع بكل اقوال وقال وعلى مذهب فلان يلزم كذا وعلى مذهب فلان يلزم كذا. يا ريت انه امام او امام هذا ابن باز يا ريت انه يتكلم بهذه الصيغه لكنا قبلنا رده لكنه لم يفعل للاسف. فلذلك احنا لما نرد عليه بنشد شويه لما يحترموا حالهم ويتعلموا ادب العلم بنحكي لهم بارك الله فيكم وقتها ممكن يصير في تقدم وفي لقاء وفي تعارف وفي تآلف وفي بناء علوم ومعارف. اما هي مش مسألة طوشة مش مسألة معركة بتكون تعارفوها لما قال ما في عنا مشكلة لكن المسألة مش معركة يا اخوان. طيب زعم انه انا يعني قلت انا مش يعني خليت تملوا يمكن لكن انا حكيت ان استوعب معظم ما قالوا يعني اكثر من 90% من اللي قالوا والباقي ما فيش داعي ما نتكلم عليه. انه انا قال لما حكيت انه حديث وبسلطانه القديم زعمت انه هذا اخرجه احمد الترمذي. انا ما حكيت هذا الكلام انا كنت اتكلم عن لفظ القديم على العموم ويمكن تعبيري قال يمكن والله ما رجعت وسمعت ايش اللي قلته يعني توضيحا لكن 100% في اثناء الدرس وفي اثناء التعريف فصلت انه هذا الحديث مروي فيه فلان وهذا الحديث مروي فيه فلان وهيك. فانت كيف تلبي كيف تزعم اني انا ذكرت ان حديثه بسلطانه القديم اني انا قلت انه مروي في احمد وترمذي وابو داود؟ لا انا ما قلت هذا الكلام. ولو توهمت انت انني قلت فانت بكل بساطه يعني من نفس كلامي ببين اني ما اقول هذا الكلام فمش داعي تتحرق. يعني كلمه ثانيه ايش بيقول؟ لما قلت انه حديث ابي داود كل رجاله ثقات وقال هذا طبعا غشيم عن الصنعة الحديثية لأن الحديث لا يكون حديثا صحيحا إلا إذا كان رجاله ثقات وسنده متصل وخالي عن العلة والشذوذ. طيب نحن عارفين هذا الكلام كله يقول إحنا لما نحكي لك إنه رجاله ثقات وفلان رأى فلان ووضع مفهوم إنه فيه اتصال بينهم وما دام لم يكشف عن علة ولا شذوذ فيكفي ثقات أو كون الرواة ثقات وكونهم متصلين. اما اذا في واحد عنده عليك يبين لنا العله في غير العله بعد ذلك مش قبل ذلك. انا مش مطلوب مني اني انبه على كل شيء لكن في الحقيقه هذا معروف لنا فانا اقتصرت على الواضح وتركت الامور المعروفه من دون تفاصيل فما في داعي يعني تتحارب لهذا يعني تقول وهذا مخالف للصنعه. لا موافق للصنعه الحديثيه عادي جدا لانه تحصيل حاصل واحد روى عن فلان عن فلان عن فلان يعني كل واحد اتصل فيش شذوذ ولا علة إذا الحديث صحيح وانتهى الكلام. ما فيش داعي يعني يا من تتزير الأدب وتتلبس به إنك مثل تتأدب هنا يعني هنا الألغى إنك تتأدب شوي يعني ما تعمل حالك إنه أنا غفلت عن هذه المسألة البديهية التي يعرفها طلاب مبتدئين في علم الحديث يعني ما نعيد هذا الكلام. أنت قلت له هو مش مؤدب لكنه إيه يتجمل بالأدب يعني يحاول إنه يتأدب وإحنا نطلع إنه يصير مؤدب بعدين لكن إحنا نحكيه إذا بدك تتأدب على الوصول ما تعمل لحالك مؤدب وتضرب من هون وتضرب من هون عيب هذا الكلام. طيب بعدين بيقول وبسلطانه القديم قال إنه يعني وقف القديم هذا جاء للسلطان وهذا لا يستلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى موصوفا به. أنا بقول بالعكس كل وصف لصفة من صفات الله خصوصا شوف كيف الكلام العلم خصوصا إذا كان هذا الوصف صفة قلب فهو بالأولى وصف لمن اتصف بهذه الصفة. نعيدها كل وصف يعني كل صفة اتصف وصفنا بها صفة من صفات الله فبالأولى أن تكون هذه الصفة خصوصا إذا كانت هذه الصفة قلبية فبالأولى أن تكون هذه الصفة إيه؟ صفة لله سبحانه وتعالى. يعني هل يتصور واحد عاقل إني أنا أقول فلان كبير في العلم لكنه ليس كبيرا هل هذا الكلام مستقيم بوجه واحد ولا بوجهين هذا يعني من جهة واحدة ولا من جهتين هذا الكلام هل يصح؟ يعني إذا أنا قلت فلان كبير في العلم بعدين أقول ليس كبيرا هل تصح هاتان العبارتان مع اتحاد الجهة أم تصحان إذا اختلفت الجهة؟ يعني الله يبارك فيك، يعني إذا اتحدت الجهة، أي شيء الجهة التي نتكلم عليها هنا؟ العلم، بارك الله فيك. لما أنا أقول إن فلانا علمه كبير، لا يجوز أن يقول ليس كبيرا مطلقا، بل يجب أن أقول هو كبير في العلم. أما إذا قلت ليس كبيرا في العلم من حيث علمه، يعني أنا أنقض عبارتي الأولى. فالكبير في العبارة الأولى وصف للعلم، فكانت وصفا للذات من حيث اتصاف الذات بهذه الصفات. وهذا مفهوم الخبر. الخبر عن المبتدأ، الخبر يتضمن إيش؟ الصفة. فكل صفة تقيد موصوفها من حيث ما هي صفة. فإذا إذا قلت وبسلطانه القديم، قطعا يجب أن تقول إن الله قديم، خصوصا إذا صرحت كما صرح الأخ ابن باز إن السلطان يجب أن يحمل على القدرة، على القدرة مش على مخلوقات الله، لأنه أعوذ بوجهك الكريم وبسلطانك الكريم. عند ابن باز كفر هذا، إذا كانت بسلطانك القديم يعني بعض مخلوقات الله، حتى وإن كان حمل القديم على إنه بالمعنى تبعه يعني، لا، فهي يجب أن تحمل وبسلطانه يعني بقدرته القديمة. إذا كانت قدرة الله قديمة، ألا يجوز أن يحمل وصف القديم على الله سبحانه وتعالى أيضا؟ قطعا يجوز. وما في داعي أن نيجي نتحلق أكثر من هيك يعني، وما في داعي نقول إنه والله هذه اللفظة إنما أخذها المتكلمون من الفلاسفة، لا، هي في الحديث يقول. ولا يجوز أن نقول كما يقول ابن باز إنه هذه اللفظة لا تدل على المعنى الذي يريده أصحاب الكلام، لأنها تدل على المعنى الذي يريده أصحاب الكلام. كل هذا الكلام لا يجوز، وكل هذا الكلام لا يصح أن يتابع عليه من يقول به. وبعدين أنا في شرح الطحاوية حكيت أكثر من مرة، إذا كان اللفظ القديم أنتم لا تسلمون بأنه اسم، وذكرت هذا موجود في الكتاب الحمد لله، يأتي صححوا على أنه وصف يأتيه. حكيت ولا ما حكيت هذا الكلام؟ يعني إحنا قاعدين بنناقشهم بكل الاحتمالات. بعض الناس يقولون قديم اسم وصفة، طبعا على من هو يجوز، ما في داعي تعترض عليه. أنت مش قادر تقتنع، يصير اعتبر كلامه إيه؟ وصفه، مش داعي تعترض عليه، لا داعي لأن تعترض عليه. اعتبر أنه يقول إنه الله سبحانه وتعالى قديم بلا اختلاف من حيث الوصفية، وما تعترض عليه، ما تدخل المسألة في الأسماء، لأنه ما أطلقها على سبيل الأسماء هنا مثلا. فإحنا كل هذا الكلام قلنا، و يعني قلنا إنه ياريت إنه هذا الأخ يعني أيضا الذي يحاول أن يكون أديبا، إنه ما جابش وما خبرناش إنه ابن باز يعلم إنه أو تكلم على حديث أبي داود، لأنه هذا مما يزيد الطين بلة، لأنه هذا مما يزيد إيش؟ الحجية على ابن باز كما ذكرنا. وإن شاء الله إنهم يفهموا إيش اللي بنحكي، ونستنى باقي إنهم يفهموا وبنكمل معهم، وإن شاء الله إنهم يصبروا ويتعلموا كيف العلم بيصير، وكيف النقل، وكيف البحث، وكيف عدم التلبين، وعدم الطفقة من هنا ومن هناك. يا ريت إنهم يتعلموا هذا الكلام، وإحنا مستعدين حقيقة، يعني أنا مستعد إني أعلم، لكن بدهم إيش؟ يتحملوا، بدهم يتحملوا، وسنرى أدب المتأدبين إلى أين يستمر. وأنا لن أستطيع أن أتخلى عن أني أبهدل شوية، مش راح أقدر أتخلى، لأني لا أقتنع أبدا بأنهم أديبون. حتى الآن، حتى هذه اللحظة لم يبرهنوا أنهم من أهل الأدب، لأنه حتى الكلام اللي حكوه هو غارق في تفاصيله بكل الأدب، وإن كان في ظاهره يعني يحاول أن يتجمل، لكنه في باطنه بغيض. ولذلك يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يحسن لنا ولكم ختامنا، وأن يرحمنا وإياكم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم.